لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم مئة المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة الحنفي رحمة الله تعالى عليه. واعذروني بداية على رداءتي الصوت، فنسأل الله السلامة والعافية من كل تعب ومن كل مرض، ولكن لا بد للإنسان أن يستمر في تحصيله العلمي وفي إنتاجه المعرفي. وهذا أنبه فيه أحبتي من طلبة العلم أن قضية طلب العلم قضية مستمرة في الحياة، يعني طلب العلم ليس دراسة جامعية أكاديمية، ليس شيء تفعله على يعني كخطة انتقالية في الحياة ثم هناك خطة أخرى، لا، طلب العلم هي قصة حياة يعيشها طالب العلم من بداية سيره في هذا الدار حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فهي رحلة حياة تحياها يوما بعد يوم ولا تضع لها نهاية. من كان يريد أن يضع لرحلته في طلب العلم نهاية هذا ليس بطالب علم. طلب العلم هكذا فهمه السلف رحمة الله عليهم، وهكذا فهمه الأئمة الأفذاذ، أنه يحيون معه إلى أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى وإلى أن يطووا تحت الثراء. فينبغي لطالب العلم أن لا يتوقف عن تحصيله العلمي وعن جده واجتهاده، يعني تأتي على الإنسان فترات من الضيق من النكد الحياة أو من مشاغلها، لكن يعتبرها فترة عابرة ينبغي أن لا تطول وأن لا تؤثر وأن لا يجعلها قاطع من القواطع بعدها ينصرف عن طلب العلم إلى شيء آخر. والثبات في النهاية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان أن يستمر في طلب العلم وأن يتجاوز العقبات وأن لا يجعل شيء يوقف في مسيره، هذا كله معطى التوفيق من الرب عز وجل. فعلى الإنسان وعلى طالب العلم أن يقرع بابه وأن يسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه شواغل الحياة الدنيا وأن يصرف عنه الخطرات السيئة والأوهام التي تحاول أن تصرفه عن هذا الدرب وأن يصرف عنه كل شاغل. والله سبحانه وتعالى كريم، من قصده وطرق بابه يجد عنده كل خير. وصلنا في المحاضرة السابقة إلى قضية حذف المفعول به، وتكلمنا أن حذف المفعول به على نوعين. النوع الأول أن يحذف المفعول به ولا يقدر، ولا يقدر أصلا وجوده. وفي هذه الحالة أو متى تكون هذه الحالة؟ إذا كان قصد المتكلم مجرد إثبات وقوع فعل من فاعل أو نفي وقوع فعل من فاعل ولا يريد أن يتطرق إلى من وقع عليه الفعل الذي هو المفعول به، لا يريد أن يتطرق إلى ذلك، هو فقط كما قال ابن الشحنة وإن يرد إن لم يكن قد ذكر النفي مطلقا، يعني مجردا النفي، طبعا مراده نفي وقوع الفعل من الفاعل، هذا معنى النفي، نفي وقوع الفعل من الفاعل، قال أو الإثبات له أو إثبات وقوع الفعل من الفاعل. فهذا الذي قصده مطلقا مجردا لا يريد أي شيء آخر، فهنا الفعل المتعدي لا يأخذ مفعوله ويعامل معاملة الفعل اللازم، لذلك قال فذاك مثل لازم في المنزلة من غير تقدير، يعني لا تقدر أي شيء. الحالة الثانية بدأها بقوله وإلا لزما. إيش معنى وإلا لزما؟ طبعا هاي وإن لا، هي إيش أصلا وإلا؟ إن الشرطية ولا النافية، حذفت جملة الشرط وبقي جواب الشرط، هذا تفكيك العبارة وهذا مضطرد في اللغة العربية. وإلا يعني إن لا، يعني إلا ترد مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفي الفعل عن الفاعل، بل أردت أن تبين أيضا من وقع عليه الفعل فلزم، لزم أي تقدير المفعول به المحذوف، حذفته لكن يلزمك أن تقدره، لأن نيتك الآن ليست مجرد إثبات فعل لفاعل أو نفي عنه، لا، أنت تريد أن تذكر المفعول به تريد أن تبين من وقع عليه الفعل لكنك لم تذكر. فإذا كنت أريد ولكن لم أذكر فهنا لا بد أن أقدر، أنا أريد المفعول به لكنني لم أذكره، فنظري موجه للمفعول به لكنني لم أذكره، فماذا أفعل؟ لازم أن أقدره تقديرا في السياق. لذلك قال وإلا، يعني وإن لم يكن مقصده مجرد إثبات الفعل للفاعل أو نفي عنه لازم أن يقدر المفعول به. طب لماذا حذفته؟ يعني إذا أنت كمتكلم تريده وهناك نظرة منك إليه لماذا تحذفه؟ إذا لابد من إيش؟ من مقصد، لابد من حال اقتضت أن يحذف المفعول به. هذا هو علم المعاني، دراسة هذه الأحوال، تحليلها، تشريحها، لابد من حال هي التي دعت إلى أن يحذف المفعول به. إيش هذه الأحوال؟ هذا موضوع درسنا اليوم حينما قال والحذف يعني حذفته للبيان فيما أبهم، هذه أول سبب. قال أو لي مجيء الذكر على السبب الثاني، أو لرد توهم السامع غير القصد هذا السبب الثالث، قال أو هو للتعميم هذا السبب الرابع، أو للفاصلة على السبب الخامس، أو هو لاستهجاني كالمقابلة هذا السبب السادس. يعني أخذ راحته من الشحنة في هذا الموطن، أعطاك ستة أسباب أو ستة أحوال، خليني أحافظ على كلمة مصطلح أحوال، أعطانا ستة أحوال تقتضي أن يحذف المفعول به مع تقديره. أولا نبدأ بها مع الشيخ محمد، هنا كلام الشيخ محمد جيد واضح وهذا الأمثلة واضحة. السبب الأول الداعي قال والحذف للبيان فيما أبهم، هذا السبب الأول. إيش يعني للبيان فيما أبهم؟ يقول الشيخ الداعي الأول معنا أحبتي ذكر الناظم ستة أسباب لحذف المفعول به، قال وهي الداعي الأول ما يعرف في كتب البلاغة بالإيضاح بعد الإبهام، يحذف المفعول به للإيضاح بعد الإبهام، اللي هو سماه ابن الشحنة إيش؟ للبيان فيما أبهم. إيش سماه هو ابن الشحنة في نظمه؟ سماه البيان، هو نفس الإيضاح، فهمت علي؟ لكن هو ابن الشحنة محكوم بالنظم، فلذلك قال للبيان ما قال للإيضاح. فالاسم الشهير الإيضاح بعد الإبهام هو نفس ما أراده ابن الشحنة، البيان فيما أبهما. فإذا البيان فيما أبهما أي الإيضاح بعد الإبهام. إيش يعني الإيضاح بعد الإبهام؟ الإيضاح بعد الإبهام إنه أنت تريد المفعول به لكن لا تذكر ابتداء، بحيث يحدث عند السامع نوع من الإبهام الغموض، إيش المفعول به؟ ثم بعد ذلك تذكره في سياق آخر. لما تذكره في سياق آخر أنت تكون أعددت السامع وشوقت لمعرفته، فلما يأتي بعد ذلك في سياق آخر يتمكن في نفسه. وهي القضية أنتم لاحظين أنها متكررة في أسلوب العرب في تخاطبهم، قضية تشويق السامع من أجل أن يتمكن المفهوم في قلبه حينما يأتي. ذكرناها مثلا من مقاصد تقديم المسند إليه تمكين الخبر، تذكر من مقاصد تقديم المسند إليه تمكين الخبر في ذهن السامع لما يكون المسند إليه طويل فبصير أنا أشوقه. وبالعكس قلنا أيضا من مقاصد تقديم المسند إني أشوق السامع لمعرفة المسند إليه، ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتهم شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر كما ذكرت في المحاضرة السابقة. فقضية تشويق السامع أنا أنبه أحبة الطلبة أن ينتبهوا إلى هذا المقصد عند العرب في خطابها، وأن يلاحظوا في الأسلوب القرآني وفي الحديث النبوي، قضية إنه العرب تأتي بأنماط من الكلام تحدث ثورة عند السامع ينتظر من خلالها شيء، فلما تمنحه الشيء بعد اشتياق، يعني للشيء أحبتي لاحظوا أنتم سبحان الله هذه اللغة ما أعظمها، الشيء عندما يأتيك وأنت لست مشتاقا له لا تركز فيه كثيرا، صح؟ قد يمر مرور الكرام وأنت أصلا غير منتبه، مثل محاضر يتكلم ساعتين وثانيتين وأنت خلاص ما عاد لك شيء مشوق، تبدأ المعلومات تذهب سدى. لكن عندما المحاضر مباشرة يقوم بحركة كما قلت لكم تجذب انتباهك، هنا تبدأ المعلومة التي ستأتي بعد هذه الحركة ترسخ. هكذا العرب يفعلون في خطاباتهم، أنهم يدركون أننا نريد أن نجذب انتباه السامع لجزئية، نريد هذه الجزئية، هذه الجزئية هي موطن تركيز المتكلم، فكيف نجذب انتباهه لهذه الجزئية حتى ما يشد ذهنه عنها؟ يستخدمون طرق في التعبير حتى تأتي هذه الجزئية في مكانها المناسب فتكون محط تركيز السامع. الآن نطبق هذا على موضوع الإيضاح بعد الإبهام. موضوع الإيضاح بعد الإبهام مضطرد في أسلوب عربي، وهو الفعل شاء لما يأتي بعد لو. الفعل شاء لازم ولا متعدي؟ شاء لازم ولا متعدي؟ يأخذ مفعول به ولا لا في الأصل؟ لا يأخذ مفعول به، يعني لو حطه في أي جملة. شاء محمد الذهاب. أحسن، جاء محمد الذهاب إلى مجلس العلم. إذا الفعل شاء فعل متعدي له مفعول به، تمام. الفعل شاء بعد أداة الشرط الأول اللي درسناها سابقا يضطرد فيه أن يحذف المفعول به بعده ويذكر المفعول به في جواب الشرط، ويذكر مفعوله مباشرة في جواب الشرط. طيب نأخذ أمثلة وننظر. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نعم، ولو شاء الله، وين المفعول به؟ لا، لذهب، الآية لذهب بسمعهم، ذهب بسمعهم وأبصارهم هذا جواب الشرط، فالمفعول به محذوف. لو شاء الله، ايش اصل الجمله؟ طيب شو اصله اذا ما انه محذوف؟ يعني بس هنا محذوف ومقدر، صح؟ مش حكينا هنا لازم نقدره، هو محذوف لكنه مقدر، وسبب حذفه هو الايضاح بعد الابهام. ايش تقديره؟ ان شاء الله اذهاب. احسنت، لو شاء الله اذهاب سمعهم وابصارهم لذهب بسمعهم وابصارهم. فهمت علي؟ فالمفعول به محذوف مقدر وذكر، طبعا هو لم يذكر مفعول به في الجواب، ذكر مفهومه في جواب الشرط، فنحن عرفنا تقديره من جملة جواب الشرط، عرفنا تقديره من جملة جواب الشرط. فلو قلت لك لو شئت لا أكرمتك، لو شئت إيش؟ طيب لو شئت يعني لو شئت إكرامك لا أكرمتك. هذا مضطرد يعني كثير، ليس دائما لكنه كثير، بعد شاء الفعل شاء المسبوق بلو الشرطية. ولاحظوا في القرآن، يعني هذا واجب عليكم، استخلصوا وتتبعوا مواطنها في القرآن ستجدونها كثيرة. نعم، ولو شاء الله، ولو شاء الله ما فعلوا فتروا ما يفترون، وفي ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا، يعني لو شاء ربك أن لا يفعلوا لما فعلوا. فهذا كثير جدا في القرآن الكريم وفي السنة وفي نصوص العرب، أن الفعل شاء المسبوق بلو يحذف المفعول به لشاء ويقدر، ويكون تقديره مأخوذ من جملة جواب الشرط. طب لماذا فعلوا ذلك؟ يقول الشيخ بعد هذه الآية: أصل الكلام ولو شاء الله إذهاب سمعهم لذهب بسمعهم وأبصارهم، هيك التقدير. لكن هذا الحذف، انت شوف لما حذفت انت بدك تتخيل حالك مع العرب، العربي ولو شاء الله، العربي الفهمان اللي بيعرف كلام العرب بيستنى المفعول به، ولو شاء الله ايش؟ ولو شاء الله، ولا انت حذفت المفعول به ما ذكرت، فعملت له شيء من الابهام. ثم قال لكن هذا الحذف سبب ابهاما شوق السامع لمعرفة الجواب، فلما جاء الايضاح في قوله لذهب بسمعهم وأبصارهم تمكن ذلك الجواب في النفس. انت لما حذفت له المفعول به اذا هو مضطر انه يستنى الجواب، صار عنده شوق يعرف الجواب الشرط، انه من خلال جواب الشرط رح يفهم شو هي المشيئة، ايش تعلقها، انه شاء الله قتلهم، وشاء الله رحمتهم، وشاء الله اذهب بسمعهم، ايش شاء الله. فلما انت قلت له لو شاء الله وما اعطيته المفعول به، انت عملت له نوع من التشويق انه ايش شاء الله، ايش بالضبط. فهو الان اصبح ينتظر الجواب، لانه من خلال الجواب سيعرف المفعول به الذي حذف، سيعرف المفعول به الذي حذف. وهذا من اساليب العرب في التخاطب. كذلك ما قلت ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ما يفترون، لو شاء الله ما تلاحظ لو شاء الله ايش، لانه بتضل فيها ابهام، لو شاء الله ايش، في مشيئات الله كثيره، لو شاء الله ألا يفعلوا لما فعلوا، لكن الآية جاءت مباشرة لو شاء الله ما فعلوا. فأنت دائما تحدث تشويق لدى السامع لمعرفة المفعول به المحذوف، فلا بد أن ينتظر منك الجواب، هو كأنه هيك جالس ينتظر الجواب على أحر من الجمر، لأن الجواب هو الذي سيدله على المفعول به المحذوف إيش راح تكون طبيعته. لذلك هذا أشهر مثال لقضية الإيضاح بعد الإبهام، حذف المفعول به لقصد الإيضاح بعد الإبهام، تقول يطرد بعد الفعل شاء المقرون بلو الشرطية. طيب نذهب الآن إلى الداعي الثاني. الداعي الثاني إيش عبر عنه ابن الشحنة؟ قال أولي مجيء الذكر، أولي مجيء الذكر. طبعا هاي العبارة لو قرأتها لبكرة الصبح وانت بتقول أولي مجيء الذكر مش انت مش فاهم، هي ترميز، هي ترميز لشيء، وعلى الشارع أن يبينها للطلب. هذا في الحقيقة يعني ابن الشحنة اختصر ووضع رموز بعض الكلمات، يعني أنا بسميها كلمات مفتاحية، هي غير واضحة للطالب المبتدئ، يحتاج إلى مدرس يبين له هاي الرموز عايش تدل إيش يقصد بها ابن الشحنة. لما تعرف مقصوده ساعتها بتقدر تحفظ وإنت فاهم. قال أولي مجيء الذكر. الشيخ محمد النصيب قال الداعي الثاني. في الحقيقة أنا أعدت صياغة كلام الشيخ محمد بشكل أوضح، وجدت كلامه هنا شوية يعني مش واضح للطالب، فأعدت صياغة الداعي الثاني بشكل أوضح. من أحب أن يكتب يكتب. قلت فيه المراد بمجيء الذكر أي أوقف التسجيل بعد الأذان، نعود بعد الأذان أحبتي. كنا نتحدث عن الداعي الثاني لحذف المفعول به، الداعي الثاني لحذف المفعول به مع تقديره، وقلت لكم سأعيد صياغة العبارة ربما يكون بشكل أوضح. فأقول وأتمنى أن تكتب الطلبة، الداعي الثاني لحذف المفعول به إرادة ذكر المفعول به مرة أخرى مع فعل آخر. إرادة ذكر المفعول به مرة أخرى مع فعل آخر على وجه يتضمن إيقاع هذا الفعل الآخر، أو سمي الفعل الثاني كما تريد، على وجه يتضمن إيقاع الفعل الآخر أو الفعل الثاني على صريح لفظ المفعول به لا على مضمره، إظهارا لكمال العناية به. وضحت وضح الكلام؟ طيب الآن ربما ما زال هناك أكيد شيء من الغموض. الآن أحبتي عندنا مفعول به أوردناه مع فعل أول، يعني أنت كونت جملة فعلية، ممتاز، هذا الفعل يطلب المفعول به، ثم بعد هذه الجملة الفعلية فعل وفاعل مفعول به أتيت بفعل آخر أيضا وتريد أن تذكر معه نفس المفعول به الذي مع الفعل الأول، تمام؟ تريد أن تذكر معه نفس المفعول به الذي ذكرته مع الفعل الأول. الآن الحالة الأصلية الطبيعية إذا أنا ذكرت المفعول به بلفظه الصريح مع الفعل الأول، لما بدي أكرره وأعيد مرة أخرى مع الفعل الثاني آتي بإيش؟ آتي بضميره، بشكل منطق يعني. هذا بلا السبورة. أنا الآن آتي بالكاميرا هنا، عندي فعل أول، هذا فعل رقم واحد، أتيت فعل وفاعل بده يأخذ المفعول به، ثم بعد ذلك عطفت مثلا بفعل آخر، هذا فعل رقم اثنين، وأريد أن آتي بالمفعول به الذي ذكرته مع الفعل الأول، أريد أن آتي به أيضا مفعولا به للفعل الثاني. الحالة الأصلية إذا أنا هنا ذكرت المفعول به باسمه الصريح مع الفعل الأول، لما أكرره مرة أخرى مع الفعل الثاني، الحالة الطبيعية أنك ستأتي به ضميرا، إنه إيش فائدة أنك تعيد التصريح به مرة أخرى، بتكون زيادة كلام ملهاش معنى. فالأصل أن تأتي بالمفعول به ضميرا يعود على هذا الضمير مرجوعه المفعول به المذكور مع الفعل الأول، مش هيك الحالة الأصلية عند العرب؟ يعني لو قلت زرت زيدا، تمام، شو مفعول به؟ زيد، هذا مفعول به. فأكرمته، عشان تنسى الجملة يصب أكرمني، يعني واحد يقول لك أنت زرت وأكرمته، لكن أنا أتيك بجملة تطبيقية، زرت زيدا فأكرمته، ممكن أنا برضو أزره وأكرمه، يعني أجيب معه هدية مرتبة وكون أكرمته فيها إلى معنى. زرت زيدا فأكرمته. لا ليش المفعول به بفعل أكرمته؟ الضمير الهاء يعود على مين؟ على زيد اللي هو المفعول به للفعل الأول زرته، صح؟ فإذا طب منطقي أحكي ابتداء زرت زيدا فأكرمت زيدا، مش يعني العوام ما بتحكي هيك أصالة، يعني أقول زرت زيدا فأكبدل الضمير أقول زيدا، لا بنفعش عند العرب. ليه؟ لأنه خلاص بما أنه أنت ذكرته باسمه الصريح في جملة سابقة، لما بدك ترجع تحكي عنه مرة أخرى بتستخدم الضمير، تستخدم الضمير زي الهاء بيرجع على الاسم الصريح هيك العرب. تمام. الآن أحبتي في بعض السياقات بكون المتكلم اهتمامه أن يأتي بالمفعول به باسمه الصريح مع الفعل الثاني، لأنه أهم عنده، لأنه أهم عنده. تمام؟ بده يأتي بالمفعول به باسمه الصريح مع الفعل الثاني، ما بده يذكر باسمه الصريح مع الفعل الأول. ليش؟ لأنه هو بيعرف أنه إذا أجى بالمفعول به باسمه الصريح مع الفعل الأول ما بنفع أكرر المفعول به مرة أخرى باسمه الصريح مع الفعل الثاني. العربي ما بتبين هيك. فشو بيضطر يعمل هذا الرجل المتكلم حتى يأتي بالمفعول به باسمه الصريح مع الفعل الثاني؟ إيش بيضطر يعمل؟ بيضطر يحذف المفعول به مع الفعل الأول ويقدر تقديرا يفهم من خلال المفعول به مع الفعل الثاني. فهمت علي؟ طب ليش عمل هيك؟ لأنه بده المفعول به الثاني، المفعول به يذكر باسمه الصريح مع الفعل الثاني، لأنه أهم في وجهة نظره، لمقام من المقامات، لأنه أهم، لأنه الجملة الثانية فيها مدح، فيها ذم، بده يركز على جزئية معينة. فإيقاع الفعل الثاني على الاسم الصريح للمفعول به أهم من إيقاع الفعل الأول على الاسم الصريح للمفعول به. فبقول لك خلص إذا بحذف المفعول به الأول، تمام؟ وبقدر تقدير وبذكر المفعول به باسمه الصريح مع الفعل الثاني، لأن ذكره باسمه الصريح مع الفعل الثاني هو الأهم بالنسبة لدي. فهمتوا؟ شتارة بلغة العرب قديش واسعة. طيب ننظر في البيت الذي أتى به الشيخ على هذا المقصد اللطيف. البحتري رحمة الله عليه، البحتري من الشعراء الكبار، وأذكر يعني كأن المتنبي قال أنا وأبو تمام وعاض أو حكماء والشاعر البحتري، أنه كانوا يدركون أن البحتري أقوى من المتنبي وأقوى من أبو تمام، من أبي تمام. والبحتري لكن البحتري لماذا لم ينال شهرة المتنبي ولم ينال شهرة أبي تمام؟ ومشو لك لم ينال شهرتهم، لأن المتنبي وأبا تمام أشعارهم يعني بلدية بمفهومنا، إنها بتحكي على ألسنة الناس، يتكلمون على ألسنة الناس بقضايا الناس. أما البحتري لا، شعره أفخم، فعامة الناس ما بتلتفت إلى الشعر البعيد عن واقعها وحاجتها. فكان شعر المتنبي وشعر أبي تمام أقرب إلى الناس من شعر البحتري، وإن كان هو أشعر من المتنبي وأبي تمام. المهم إيش يقول البحتري رحمة الله عليه؟ وهناك أصلا كتاب كامل الموازنة بين أبي تمام والبحتري، الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي، طبعا مش الآمدي الأصولي، لا هذا الآمدي اللغوي، عقد موازنة بين أبي تمام والبحتري، وهو كان ينتصر في هذا الكتاب للبحتري، لأن البحتري من أنصار الشعر القديم، بينما كان أبو تمام من أصحاب أنصار الشعر الحديث. المهم البحتري إيش يقول؟ قد طلبنا فلم نجد لكم في السؤدد والمجد والمكارم مثلا. وين موطن الشاهد؟ يلا حاولوا أنتم تستخلصوا إنه في فعل أول حذف المفعول به منه وقدر، وذكر المفعول به مع الفعل الثاني لأن ذكره مع الفعل الثاني هو الأهم للمتكلم. وين الفعل الأول؟ طلب. طلب، ممتاز، طلب، هذا هو الفعل الأول. طلب فعل متعدي يأخذ مفعول به، تمام. قد طلبنا، طب طلبت إيش؟ طلبت إيش؟ قد طلبنا، إيش طلبنا؟ ما ذكر المفعول به. طب خلينا نكمل. قد طلبنا فلم نجد. طب طلبت ايش؟ لسه ما ذكر. قد طلبنا، اذا طلبنا فعل فاعل وحذف المفعول به، لكن ينبغي ان يكون مقدر. طب ايش تقديره؟ لازم نكمل البيت، لازم نكمل البيت حتى نعرف ايش تقديره. قد طلبنا فلم نجد، نجد هاي الفعل الثاني، لم نجد، نجد نحن، ايش نجد؟ لا لازم يكون مذكور المفعول به باسمه الصريح. فلم نجد لسه ما ذكر ايش المفعول به. لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، يعني طبعا ها لاحظ المفعول به في اخر البيت، يعني فلم نجد لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم، فلم نجد لك مثلا في السؤدد والمجد والمكارم، تمام. فاذا المفعول به هو كلمه مثلا، ذكرها باسمه الصريح مع الفعل الثاني، وهو هذا هو المفعول به المقدر في الفعل الاول. اذا ايش اصل التركيب؟ فلم نجد، لا من اول البيت، قد طلبنا مثلا، ايوه هيك اصله، قد طلبنا مثلا تدل لك، قد طلبنا مثلا فلم نجد مثلا لك، هيك قد طلبنا مثلا فلم نجد مثلا لك. الان لو هو ذكر المفعول به باسمه الصريح مع الفعل الاول طلبنا، كان اضطر يأتي بالمفعول به لما بده يعيده مع الفعل الثاني، بده يأتي به ضميره. لو قال قد طلبنا مثلا لكان حكى في بعدين فلم نجده، فلم نجده، فهو الآن ما بده يعمل هيك. ليش؟ لازم يكون له مقصد. ما بده يعمل هيك، لازم له مقصد. هو يريد أن يذكر المفعول به باسمه الصريح مع الفعل الثاني وليس مع الفعل الأول. طب ليش؟ ليش؟ طيب لا، هو ذكره مع المفعول الثاني، مع الفعل الثاني ليه؟ قال لأنه هو الأنسب للسياق. السياق سياق إيش؟ مدح. شو بمدح؟ عم بمدح شخص. أيهما يعني أكثر مدحا؟ أنك تقول لشخص والله طلبت إليك مثل، دورت على واحد بشبهك. العكس هذا نوع من التنقص ابتداء، يعني يقول الله إيه عم بدور واحد بشبهني، أنا شو واحد بشبهني بالشكية. المدح في الحقيقة مش في الفعل الأول قد طلبنا، المدح في الفعل الثاني. المدح وين؟ في الفعل الثاني، لما أقول لك لم أجد لك مثله، فلأنه في سياق مدح، والمدح في الفعل الثاني وليس في الفعل الأول، كانت عناية البحتري أن يذكر المفعول به باسمه الصريح مع الفعل الثاني وليس مع الفعل الأول. فهمت الفكرة؟ مشان هيك قال فإنه حذف مفعول طلب وهو مثل ليعلقه بالفعل لم نجد باسمه الصريح. هيك بحكي الشيخ محمد النصيف، وذلك لأن عدم وجدان المثل أشد في المدح من طلب المثل. أيهما مدح؟ أن أطلب لك مثل ولا لا أجد لك مثل؟ أكيد عدم وجود المثل هي الأمدح من أن قولك والله طلبت لك مثله. فكان التصريح بالمفعول به مع الفعل الأدل على المدح مظهرا للعناية، وهو الأنسب للمقام. وضحت الفكرة؟ أنا بدأش نوسع أكثر من مثال على كل داعي من هذه الدواية، حتى يعني يرسخ. ترى المثال الواحد لما تدير بالك عليه ترسخ الفكرة في ذهنك، لما تذكر خمسة أمثلة بتضيع. لا خليك على مثال واحد وطبق دائما الفكرة من خلاله في الكتب، بعد موسعة نتوسع إن شاء الله. طب الداعي الثالث لحذف المفعول مع تقديره، قال أو لرد توهم السامع غير القصد. يحذف المفعول به ويقدر حتى ندفع توهم السامع إلى غير المقصود. ندفع توهم السامع، أن يتوهم السامع شيئا غير مقصود. كيف يعني؟ يقول الشيخ في الداعي الثالث، الداعي الثالث يعني الحذف المفعول به مع تقديره منع توهم السامع، بس هاي الجملة المعترضة هي المهمة، حطوا تحت الخط، منع توهم السامع قبل إتمام الكلام غير المراد. منع توهم السامع قبل إتمام الكلام غير المراد. كيف يعني أنا أحذف المفعول به وأقدره حتى أمنع؟ يعني شوف، حذف المفعول به سبيل ووسيلة لمنع توهم السامع قبل إتمام الكلام غير المراد. كيف يعني يكون الحذف سبيل لهذا المنع؟ انظر لهذا البيت الآخر للمحتري. أيضا يقول المحتلي: وكم زددت عني من تحامل حادث، حادث اللي هي مصائب الزمان، وكم زددت عني من تحامل حادث وسورة أيام حززنا، يعني قطعنا إلى العظم. يعني هو يمدح شخص. بسم الله رحمك الله، ويمدح شخص بأن هذا الشخص يعني شال عنه هموم الحياة وذاد عنه، تمام؟ هو يمدح شخص بأنه شال عنه هموم الحياة وساعد على تجاوز العقبات والمصائب. إيش قال له؟ كم زددت عني، كم زددت عني من تحامل، لسه بشون، وكم زددت عني من تحامل حادث وسورة أيام. سورة الأيام يعني شدة الأيام، صعوبتها من الفقر والضنك وما شابه ذلك. فبقول له أنت كثير زددت عني من تحامل حادث وسورة أيام. هاي الأيام وصفها بأنها إيش؟ أيام حززنا إلى العظم، يعني دخلت في عظامي. بتحكي هذا اليوم يعني كيف احنا في عاميتنا بنحكي نشب في حلقي، مش كيف بتحكي من شده مشقته وصعوبته. فقال: وصورة ايام حززنا الى العظم. موطن الشاهد الفعل حززنا، حززنا فعل متعدي، حزة، تمام؟ جاء في الحديث ان الرسول كان يحز اللحمه بالسكين، حزة بالسكين. فالحز تقول حززت اللحمه، يعني قطعت اللحمه، تمام؟ حززت مثلا ايش ايضا ممكن تحز من الطعام؟ لا حز راسه، ايوه الشيخ عنيف، يعني حززت راسه، يعني قطعت راسه. فالفعل حز ياخذ مفعولا به، تمام؟ الان هل المفعول به هنا مذكور؟ لا، قال حززنا، حز يعني حززنا، نون الاناث تعود على الايام. حززنا، حززنا ايش طيب؟ ايوه مش مذكور المفعول به، حززنا ايش؟ الآن شو تقديره برأيكم؟ الآن أنت من خلال السياق بدك تعرف المفعول به محذوف لكنه مقدر. أصلا يعني جلد أو اللحم، حززنا اللحمة إلى العظم. طب ليش ما ذكر المفعول به؟ ما قال حززنا اللحمة إلى العظم، لا، حكى مباشرة حززنا إلى العظم. قالوا لأنه لو قال حززنا اللحمة إلى العظم لضعف المعنى، ولتوهم السامع إنه هاي الأيام، شو لو قال حززنا اللحمة، هو يعني قلنا قبل ما نحكي، هو البحتري يريد أن يصف لك صعوبة هاي الأيام وشدتها الكبيرة، صح؟ لو قال لك حززنا اللحمة، ها أول ما طرق ذهنك كسامع للبيت حززنا اللحمة، راح تتصور إنه هاي الأيام شديدة بس شدتها وقفت عند اللحم، يعني قطعت اللحم. بس مش هذا بده إياه البحتري، هو بده اياك تعرف انه هاي الايام نخرته للعظم، نخرته للعظم. فلو انه ذكر المفعول به، لو قالك حززنا اللحمه، السامع راح يركز على المفعول به ومش راح يلتفت كثير للكلمه الاخيره الى العظم، راح يصير كلمه الى العظم يعني تكمله للبيت، مع انها هي المقصوده للمحتل، مع انها هي المقصوده. لو ذكر المفعول به حززنا اللحمه الى العظم، انت راح تعتبر كلمة إلى العظم مجرد تكملة، فما راح يكون لها وقعها في ذهنك وعقلك، لكن هو بده إياها، هي المقصد عنده. فقال: أنا بحذف المفعول به، يعني حتى نقرأ كلام الشيخ محمد. فلو قال الشاعر حززنا اللحمة إلى العظم، حتى نركز على موضوع توهم السامع غير المراد، لو قال حززنا اللحمة إلى العظم لتوهم السامع قبل إتمام الكلام، لو أنت أول إشي سمعت حززنا اللحمة أن المصيبة وقفت عند وين؟ عند اللحم بس، يعني لسه ما يعني ما دخلتش كثير لتوهم السامع أن المصيبة لم تصل إلى العظم بعد. وهذا التوهم يخالف مقصود الشاعر من بيان عظم الشدة التي دفعها هذا الممدوح عنه. هو عند لاحظ المدح أنه بده يمدح شخص، أنه أنت الله يجزاك الخير دفعت عني شدة أيام، هاي الأيام أنو أيام؟ أيام وصلت العظم شدتها، تمام؟ فأيهما أبلغ، إنك تقول حززنا اللحمة ولا تخليها مباشرة متعلقة بالعظم، حززنا إلى العظم، فما حذف اللحم وقال لك أنت قدرها في السياق وخليني أروح مباشرة للعظم، حززنا إلى العظم، لأنني لو ذكرت اللحمة ابتداء لتوهمت، ها هذه الفكرة، لتوهمت أيها السامع أن هذه المصيبة وهذه الأيام وقف أثرها عند إيش، أو توقف أثرها عند إيش، عند اللحم فقط، فبالتالي يعني إلها مصيبة لكن لسه مش شديد كثير. وأنا لا، ما بدي إياك تفهم هيك، بدي إياك تفهم إنه شدة هاي الأيام بلغت النهاية العظمى، إنها وصلت للعظم. فحتى أدفع عنك هذا التوهم، تتوهم إنه هاي المصيبة ما كانت شدتها عالي عالي إلى النهاية، حتى أدفع عنك هذا التوهم، بل أنا أريدك أن تعتقد أن شدتها كبيرة جدا، حذفت المفعول به وجعلت الجار والمجرور هو المذكور فقط، وأنت تقدر المفعول به من خلال السياق. فهذا معنى أن تدفع توهم السامع إلى غير المراد. فلو أنك ذكرت المفعول به اللحم لتوهم السامع أن هذه المصيبة لم تبلغ الغاية العظمى. تفهمين إيش الكلام؟ لو ذكرنا المفعول به لتوهم السامع أن المصيبة وشدة الأيام لم تبلغ النهاية العظمى، لأن قلت حززنا اللحمة. فأنا لا، ما بدي هيك، ما بدي هذا الوهم يوصل لذهنك، بدي أمنع هذا الوهم يوصل إليك. فشو بعمل؟ بعرف المفعول به، لأني ما أريد أن يصل إليك إنه هذه الأيام بلغت النهاية العظمى، هذا بدي إياه يوصل لك. فذكر المفعول به راح يعمل لي مشكلة، مش راح يخلي هذا المعنى يوصل لك. فأنا بحذفه دفعا لتوهم السامع غير المراد. وضعت الفكرة؟ طيب تمام. نذهب لي السبب، احنا خلصنا السبب الثالث صح؟ نذهب للسبب الرابع اللي هو قال هو للتعميم. يحذف المفعول به لإرادة التعميم مع الاختصار، هاي ركبوا ليها مع بعض، التعميم بصورة مختصرة مش مجرد التعميم، أن تفيد التعميم مع اختصار. كيف يعني؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يدعو إلى دار السلام، شوف هاي الآية ما أجملها، والله يدعو إلى دار السلام، الفعل يدعو فعل متعدي صح؟ يدعو مين ربنا؟ يدعو الناس. طب وين؟ ليش ما ذكرتش الناس؟ طب مش كان بإمكاننا يا شيخ، هسه الآية العلماء بيقول هاي الآية جاءت تدل على التعميم، إنه ربنا يدعو الخلق جميعا، يدعو كل الخلق، مش فئة ولا شعب من الشعوب ولا إقليم من الأقاليم ولا قارة من القارات ولا مرحلة زمنية تاريخية، يدعو الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة، يدعوهم إلى الجنة. يا الله، الله يدعو إلى الجنة، الله يدعو، قول للناس تعالوا على الجنة. يعني ما الله عز وجل لا يريد أن يعذب الناس في النار، ليس هذا يعني إرادة الشرعية، أتكلم عن إرادة الشرعية، هو لا يريد ذلك، لكن الأقدار كتبت وانتهى القلم بما هو واقع. لكن الله يبين لنا إرادة الشرعية أنه يدعو ويريد الناس أن يذهبوا إلى الجنة، لكن هناك من يأبى. الآن والله يدعو جاءت، قالوا حذف المفعول به لإرادة التعميم، ما بدش يعين مين هم الذي يدعوهم. ممكن الشخص يقول لي طب شيخ ممكن أنا أذكر المفعول به بصيغة من صيغ العموم فيكون المراد أيضا التعميم. يعني لو جاءت الآية والله يدعو كل الخلق إلى دار السلام، ها هي المفعول به ذكر ويدل على تعميم صح؟ والله يدعو كل الخلق إلى دار السلام. لا، ليش وين التحديد؟ كل الخلق، لا في الحقيقة ما في تحديد، كل الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة، الله يدعو كل الخلق إلى دار السلام. لكن هي ما فيش اختصار، هيك صارت القضية، إنه إحنا بنحذف المفعول به لإرادة التعميم مع الاختصار. عشان هيك ركز الشيخ محمد النصيب قال إرادة التعميم مع الاختصار. صح، أنت بإمكانك إنك تأتي بالمفعول به هنا ويكون بصيغة عموم فتفيد المعنى، لكن قد يكون في بعض السياقات والآيات أن يحذف المفعول به ويكون حذف يدل على التعميم هو الأبلغ، هو الأبلغ، لأنه يفيد تعميما مع اختصار، وهذا الاختصار في الحقيقة بيجعل الفضاء مفتوح أمام السامع. ربنا يدعو بكل ما تحمله كلمة يدعو، ها بكل ما تحمله، دعاء عام شامل، والله يدعو إلى دار السلام. انت طبعا مفعول به محذوف لكنه مقدر، يعني يدعو كل الخلق. طب ليش ما قال كل الخلق وذكرها؟ لانه يريد ان يعمم باختصار، يريد ان يعمم باختصار مع هذا القديم الذي ذكره الشيخ محمد النصيف فيما اذكر، مع نوع من يعني ما يطفيه هذا التعميم من خلال حذف المفعول به على النفس. في الحقيقة أنا هذا كلام للعبد الفقير، ممكن يعني أعطنا توافقوني فيه تخالفوني فيه، إنه التركيز وقع على أن الله يدعو. ها ممتاز، هنا التركيز إنه ربنا الذي يدعو، الله يدعو، والله يدعو إلى دار السلام. فالتركيز على أن الله هو الذي يدعو، والتعميم بحذف المفعول به، نعم حذف المفعول به للتعميم مع إرادة الاختصار، لكن هناك شيء آخر، يعني حذف المفعول به للتعميم مع إرادة الاختصار. طب ليش برضه؟ لأنه فيه تركيز أيضا على قضية أن الله يدعو، دعوة ربنا سبحانه وتعالى دعوة صادرة من الله إلى الخلق. فلأن التركيز على الله سبحانه وعلى دعوته حذف المفعول به، فإحنا استفدنا التعميم من حذفه مع الاختصار، وركزنا ذهن السامع فيه أن الله يدعو، ومش أي إنسان أو أي مخلوق أو أي شيء، الله بذاته جل جلاله هو الذي يدعو. فأظن هذه المعاني ينبغي أن تركب مع بعضها البعض. إذا من مقاصد هذا المفعول به إرادة التعميم مع الاختصار. طيب الداعي الخامس، مراعاة الفاصلة. مراعاة الفاصلة، إيش هي الفاصلة؟ في قضية معرفية عامة، يقول السيوطي في عقود الجمان: وفي القرآن قل فواصل ولا يقال أسجاع فعنها قد علا. الكلمة الأخيرة في الآية القرآنية أدبا سماها العلماء فاصلة، وفي النثر يعني غير القرآن كلام المنثور غير القرآن يسموها سجع، وفي الشعر إيش تسمى؟ قافية. تمام؟ الكلمة الأخيرة في الآية القرآنية بنسميها إيش؟ فاصلة. قل هو الله أحد، الله الصمد، كلمة الصمد، كلمة أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الكلمة الأخيرة في كل آية يسموها إيش العلماء؟ فاصلة. وفي القرآن يقول فواصل ولا يقال أسجع فعنها قد علا. وفي النثر بنسميها إيش؟ سجع. الكلمة الأخيرة في النثر، يعني كل جملة عربية، الآن عندك جملة: الحمد لله الذي اصطفى مثلا، مثلا بدي هيك احاول اجيبها على نمط سجعي. الحمد لله لا مثلا هيك، مثلا قلنا وصلى الله على النبي المجتبى ومن لهديه اقتفى، الشيخ مسير بسمي أسجع، وعلى آله وصحبه أولي النهى. ممتاز. فالآن النهى صلى على النبي المجتبى ومن لهديه اقتفى وعلى آله وصحبه أولي النهى، هاي بيسموها أسجع، مكان السجع. الكلمة الأخيرة مش في كل النثر، لا مراد تكون النثر عبارة عن جمل، كل كلمة أخيرة في جملة جاءت مسجوعة مع الجملة اللي بعديها مع الجملة اللي بعديها بيسموها إيش؟ سجع. فالفاصلة هي في الآيات القرآنية. في الآيات القرآنية العلماء تأدب وقال القرآن صحيح بنلاقي فيه زي السجع، بس ما بنسميه سجع، بنسميه إيش؟ فاصلة. هاي المواطن السجع اللي في النثر في القرآن ما بنسميها سجع، بنسميها إيش؟ فاصلة. تمام. الآن في الشعر وين تكون الإيقاعات المتطابقة؟ في آخر البيت اللي هي ما يسموها إيش؟ القافية. مش بقول لك قافية على رائية وقافية لامية وقافية نونية بحسب طبعا بقول على الحرف الأخير في القافية. المهم فالكلمة الأخيرة في البيت الشعري ها في الشعر كل بيت لما يقول لك مثلا امرئ القيس في معلقته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي ها فحوملي هذه فتوضح في المقرات لم يعثر اسمها لما نسدتها من جنوب وشب ألي تراب على الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فل فلي. فهذه الكلمة طبعا هذا البيت الثالث بعض يقول أنه في المعلقة وبعض يقول أنه في المعلقة هدأ بك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي إذا قامت تطوع المسك منهما نصيم الصبا جاءت بري القرن فلي وامشي. فبتلاقي كل كلمة الكلمة الأخيرة في كل بيت شعري هي بسموها القافية وبتكون نهايتها على حرف مثلا هاي لامية بسموها لامية لأن يعني القافية منتهي بحرف اللام. فأنا فقط مصطلح علمي الكلمة الأخيرة في الآية القرآنية بسميها فاصلة. وأما في النثر الكلمة الأخيرة من الجملة كل جملة الكلمة الأخيرة بنسميها إيش؟ سجع. طبعا الكلمة الأخيرة سجع إذا كان في سجع إذا أنت استخدمت السجع ما استخدمت السجع خلاص. وفي الشعر الكلمة الأخيرة في كل بيت نسميها قافية. هذا حتى نفهم شو هي مراعاة الفاصلة. فالآن إيش يعني مراعاة الفاصلة؟ مراعاة الفاصلة هذه بيستخدموها سواء في القرآن وفي النثر ممكن تسميها مراعاة السجع. يعني ها في القرآن بنسميها مراعاة الفاصلة أن يحذف المفعول به مراعاة للفاصلة. وفي النثر بتقول يحذف المفعول به مراعاة للسجع. وفي الشعر يحذف المفعول به مراعاة للقافية. تمام؟ إيش معنى هذا الكلام؟ الآن أنت بنيت الآية القرآنية على فاصلة معينة فاصلة منتهية بالألف مثلا فاصلة منتهية بالألف أو بني النثر على فاصلة منتهية بالألف مثلا المجتبى المختفى النهى أو بنيت هذا البيت على قافية منتهية بالراء أو بالنون. فلو أنني ذكرت المفعول به للفعل لأدى إلى خلل في الفاصلة أو في السجع أو في القافية فأحذفه مراعاة للفاصلة أن تبقى سائرة على نفس النمط نفس الإيقاع نفس الإيقاع. فهذا يسمى مراعاة الفاصلة أن تحذف المفعول به ويقدر في السياق وحذفه خشية أن يختل الإيقاع. في القرآن بتسميه خشية أن تختل الفاصلة وفي النثر تقول خشية أن يختل السجع وفي الشعر تقول خشية أن تختل القافية. فلما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الضحى يقول والضحى لاحظوا والضحى بإيش منتهي الآية بالألف والليل إذا سجى ألف ما ودعك ربك وما قلى. الفعل قلى إله مفعول به هي أصلها ها ما ودعك ربك وما قلاك هي نفس الفكرة لازم تكون أصلا. طب ليش حذف المفعول به في الأول ذكر وفي الثاني حذف ما ودعك ذكر ربك وما قلى حذف المفعول به ليش؟ لأنه لو ذكر المفعول به لاختلت الفاصلة صح؟ لاختلت الفاصلة فقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما قال كلا قلاك تخيل إجل ما ودعك ربك وما قلاك أنت نفسك رحت يعني اختلفت الإيقاع زي ما تقول صح؟ اختلت الفاصلة فما بنفع. فسبحان الله جاءت الآيات القرآنية على مراعاة الفاصلة وهذا المفعول به وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فآواك مثلا جميل فآوى ليش فقاش آواك مراعاة للفاصلة. فالقرآن الكريم بني على طريقة العرب في تخاطبها بني على فواصل على كذا لأن هاي الفواصل هي الأسجاء في النثر. لكن كما قال السيوطي في العقود تأدبا مع القرآن قالوا لا نسميها سجعا نسميها فواصل. وهذه بنية القرآن الكريم وكيفية تشكيله وهذه تدرس شغلة في المطولات. تمام. السبب السادس والأخير لحذف المفعول به إيش قال؟ الداء السادس استهجان مقابلة السامع بالاسم الصريح للمفعول به وهذا مر معنا تمثيله لما تكلمنا عن حذف المفعول لما تكلمنا في المسند احنا قلنا المسند لماذا يعلق بالمفاعيل؟ لزيادة الفائدة. لما تكون في باب المسند ذكرنا قضية تقييد المسند بالمفاعيل وتقييد المسند بأدوات الشرط. فباختصار قلنا هنالك ان المسند اذا كان فعل خاصة يقيد بالمفاعيل لتربو الفائدة، تمام؟ وقد تحذف هذه المفاعيل مع ان المقام يطلبها اذا كان هناك مقصد من المقاصد، مثل إرادة الصون عن ذكرها مثلا، مرت معنا هاي. ومثلت لكم سعيدة بأي آية؟ بهاي الآية اللي ذكرها هون الشيخ، آية إيش؟ ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون. قلنا الفعل اتخذتم يأخذ كم مفعول به؟ له مفعولين. اتخذتم العجلة إيش اتخذتم؟ طعاما؟ أكيد مش طعاما لأنه فيش مشكلة. اتخذتم العجلة لهوا؟ لا. المصيبة اتخذتم العجلة إلها معبودا. طب ليش حذف المفعول به الثاني؟ حذف المفعول به وقدر في السياق، حذف وهو مقدر. لماذا؟ قال هنا استهجان مقابلة السامع بالاسم الصريح للمفعول. لأني لو قلت اتخذتم العجلة من بعده معبودا، أقول كيف؟ تخيل السامع، أنا ما بديش أقابله بهاي الكلمة، يعني أنا مستحي أقابل السامع بهاي الكلمة إنه جماعة اتخذوا العجل معبود. شو هالعفو في السامع؟ تقول لك معقول في واحد يتخذ العجل معبود؟ فقال استهجان. فالله سبحانه وتعالى لا يريد أن يطرق آذاننا بكلمة معبودا بقرب العجل، لأنه مش معقول يا جماعة الخير ناس تتخذ العجل معبود. فاستهجانا من مقابلة السامع لهذه الآية بالاسم الصريح للمفعول إنه عجل ومعبود، حذف المفعول به وهو كلمة إلها لشناعة ذكر اتخاذ العجل إلها. وهي نفس الفكرة اللي قلت لكم، إذن هي إرادة صوم، يعني تستطيع أن تعبر عنها بإرادة الصوم، وتستطيع أن تعبر عنها باستهجان مقابلة السامع بالاسم الصريح. لأنه هناك لما ذكر كلام الشيخ الطيب العاشر على الآية سماه إرادة صوم، هو سماه استهجان مقابلة السامع. والفكرة العامة واحدة، يعني قضية إنه ما بدنا نجيب اسم العجل إلى كلمة إله هون لأنها مش يعني مش مناسبة، غير لائقة. كلمة إله تيجي جنب كلمة عجل، مش غير لائقة أبدا. فهذه إذن المقاصد الست التي ذكرها ابن الشحن رحمة الله عليه لحذف المفعول به مع تقديره. ولهذا مقاصد جميلة وهي مراعاة للعرب في كلامها، العرب تراعي هذه المقاصد في كلامها. ثم قال الناظم بعد ذلك البيت الخمسين، قال وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. انتقل هنا للكلام عن موضوع أيضا من مواضيع المفعول به، وهنا بالحقيقة وسع دائرة الكلام، ما تكلم فقط عن المفعول به، قال وقدم المفعول أو شبيهه. شبيهه يعني كل المفاعيل، يعني قاعد يعرف كل المفاعيل، حتى لو كان مفعول مطلق، حتى لو كان ظرف زمان ظرف مكان، حتى لو كان جار ومجرور. فالكلام كما قلنا الآن كأنه يتكلم عن كل المتعلقات، لأنه إحنا الآن في أي باب؟ في الباب الرابع، باب أحوال متعلقات الفعل. وهو صحيح ركز على المفعول به كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، لكنه هو ركز على المفعول به لكثرة وقوعه في الجملة، ويريد منك أن تقيسه على أو أن تقيس غيره عليه، ويريد منك أن تقيس غيره عليه. لكن هنا أنا نص على غير المفعول به لما قال وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعيينه. هنا يتكلم عن قضية مرت معنا في المسند إلى، ومسألة مرت معنا في المسند وهي تمر معنا أيضا في المتعلقات، قضية التقديم، تقديم الشيء بالذكر. وهي في الحقيقة نظرية، كما قلت لك نظرية عامة، قضية تقديم الكلمة العربية في الذكر. وأنا يعني كما قلت أحب أن أدرسها كنظرية وما بحب أفرقها في الكلام حتى ما يتشوش ذهن الطالب. فتكلمنا عن تقديم المسند إليه، إيش كانت أسباب تقديم المسند إليه؟ الأصل تمكين الخبر، تعجيل المنفعة والمساءة، ليش؟ التخصيص. وقلنا هي نفس الأغراض التي تدعو لتقديم المسند، صح؟ وهي نفس الأغراض التي تدعو لتقديم المفعولات على الفعل تقريبا، هي نفسها بتستطيع تقول تدعو إلى تقديم المفعولات على الفعل. لكن يعني قضية الأصل مش موجود، يعني الأصل في المفعولات أنها متأخرة. أنا لما كنا نتكلم عن المسند إليه قلنا المسند إليه يقدم لأنه الأصل في الجملة الإسمية، والمسند يقدم لأنه الأصل في الجملة، يعني تقديم الأصل في الجملة الفعلية. أما المفعولات لا، ما فيش فيها أصل، دائما هي متأخرة. فتقديمها هو دائما تقديم لما حقه التأخير، ما فيش انه اصلا انا مقدمة، لا هو دائما تقديم لما حقه التأخير. فبما انه المقاصد متشابهة، هنا الشيخ ابن الشحنة رحمه الله عليه ذكر مقصدا واحدا من مقاصد تقديم المفاعيل على الفعل، مقصد واحد ذكر من مقاصد تقديم المفاعيل على الفعل وهو مقصد التخصيص اللي ذكرناه في المسند وفي المسند إليه، يقدم لغرض التخصيص. وهناك مقاصد أخرى نعم ربما أشير لها بعد أن أنهي. فإيش قال ابن الشحنة؟ قال قدم المفعول أو شبيهه شبه المفعول به كما قلت لكم باقي المفاعيل الأخرى ردا حتى ترد على من لم يصل تعيينه، اللي أخطأ في تعيينه سواء كان قصر قلب أو قصر إفراد، اللي هو لا هو قصر القلب وقصر هو التخصيص. تمام. الآن يقول الشيخ محمد النصيف هذه المبحث الثاني بحث باب أغراض تقديم المفعول به وشبه المفعول به. اكتفى الناظم بذكر غرض من تلك الأغراض وهو الرد على الخطأ في تعيين المفعول، كقولك مثلا واحد يظن انه انت عرفت محمد، تمام، وانت بالحقيقة ما عرفت محمد، عرفت زيد مش محمد. فايش بتقول له الان؟ هو يظن ويعتقد انك عرفت محمدا، فبتقول له زيدا عرفته. زي هي نفس الفكرة، لا هي نفس الفكرة، زيدا عرفته. انت قدمت ايش؟ قدمت المفعول به على الفعل. شوفوا احنا في قطر الندى كنا ندرس موضوع تقديم المفعول به على الفعل من ناحية نحوية، انه متى يجوز تقديم المفعول به على الفعل، متى يجب تقديم المفعول به على الفعل. هون في البلاغة ندرسها من ناحية دلالية بلاغية، انه لما تقول زيدا عرفته، تمام، هنا طبعا بدي اعطيكم قلت لكم تقديم المفعول به على الفعل او بشكل عام تقديمه في الفعل ليس غرضها الوحيد التخصيص، يعني لازم السياق والقرائن تدل على انك قدمت لغرض التخصيص، لان البعض قد يتوهم انه خلص اي تقديم المفعول به على فعل معناه تخصيص، لا غلط، هذا خطا. راح اذكر لكم امثله الان، قدم المفعول به على الفعل وليس المراد التخصيص. طب كيف بدنا نعرف يا شيخ؟ السياق، كما قلت لكم في السياق الان شخص بقول لك انت عرفت محمد، فانت ايش رديت عليه؟ زي اذا انا عرفت، فهو كان يتوهم انك عرفت محمد فانت قدمت المفعول به حتى تخصص، تقول لا زيدا عرفت، يعني انا عرفت زيد مش محمد. فانت كيف وصلت له هاي الفكره؟ من خلال التخصيص، زيدا عرفته. تمام، هذا قصر قلب. واذا كان مفكر انكم انك عرفت الاثنين، عرفت زيد ومحمد، فقلت له انت ايش؟ زيدا عرفت، يعني هذا قصر افراد. فممكن اذا نطبق قضيه قصر القلب وقصر الافراد من خلال تقديم المفاعيل. طب اعطيكم مثال مشهور دائما بنستخدمه في حياتنا على قضيه التخصيص ومش المفعول به وليس في مفعول به. بسم الله الرحمن الرحيم، اي في حدا بيعرفهاش فينا؟ معروف الحمد لله بنحكيها كل يوم في الصلاه ولا لا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور. الان هو ياخذ حكم المفاعيل، الان هو ياخذ حكم المفاعيل، أين متعلق؟ ومن متعلقات الفعل؟ أين الفعل الذي تعلق به؟ محذوف. طيب إيش تقديره؟ يقدر بحسب السياق اللي إحنا فيه. طبعا هاي مسألة خلافية وفي خلاف بين البصريين والكوفيين، وهل نقدر فعل ولا نقدر اسم؟ أنا ما راح أتعبك، لكن الصحيح الذي نذهب إليه إنه الجار والمجرور باسمها باسمي، هذا الباء حرف الجر كلمة اسم متعلقة بمحذوف، هذا المحذوف هو فعل، فعل، لكن ركزوا ها، فعل ايش؟ قالوا فعل متأخر يقدر بعد بسم الله الرحمن الرحيم، مش في البداية يقدر. قال العلماء نقدره فعلا متأخرا. وايش تقديره؟ بحسب السياق اللي انت فيه، سياق اكل يعني بسم الله الرحمن الرحيم ايش؟ اكل. سياق قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، هيك بتقدره. سياق شرب بسم الله الرحمن الرحيم أشرب. سياق تأليف بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف. ففعل متأخر تقديره بحسب السياق اللي أنت فيه، سياق أكل شرب نوم لعب، المهم بتقدره بحسب السياق. طب ليش العلماء قالوا من قدره متأخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، ما بتقدر أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحكي بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أشرب، بسم الله الرحمن الرحيم أكل. ليش بتقدره متأخر؟ لا أبدا، مش هاي القضية، احنا في السياق للتخصيص للقصر، إن بسم الله دون غيره أقرأ، أني أستعين بالله دون غيره. فقالوا قدم الجار والمجرور، وجعلنا الفعل متأخر حتى نفيد الاختصاص والحصر، أنني أستعين بالله بسم الله، يعني إيش يعني أستعين بالله الرحمن الرحيم؟ هذا معنى بسم الله، هذا أنت إرادتك، فأنت تقول بسم الله دون غيره، هذا مقصدك. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي باسمه أقرأ دون غيره، باسمه أستعين دون غيره، تمام؟ والاستعانة بالاسم المراد بها الاستعانة بالمسمى، وهي مسألة عقدية مش راح أدخلك فيها، وأكثرها جدالات لفظية في الحقيقة تتعب الرأس ولا توصلك إلى شيء. هي معروف أن المراد الاستعانة بالله سبحانه. المهم فلاحظوا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم مثال على تقديم جار ومجرور على الفعل لإرادة التخصيص، وهذا دائما أنتم بتقرؤوها بس أنتم مش منتبهين إنه إحنا يعني كثير من الناس مش عارف إنه هي بسم الله متعلقة بفعل محذوف متأخر يتناسب مع السياق، وقدم الجار والمجرور وجعل الفعل متأخر لإفادة التخصيص. فلاحظوا هذا أمر عام إذا في اللغة العربية، أن تقديم المفاعيل ومنها الجار والمجرور تنزلا يفيد التخصيص، تقديمها على أفعال تفيد التخصيص. لذلك قال وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعينه، وقالك ردا على من لم يصب تعينه، لكن أنا بحب أعمم أنت خلص قل للتخصيص، وليس مجرد الرد على من لم يصب التعيين، كأن الشيخ يعني ابن الشحنة حصر موضوع التخصيص أنه في شخص أخطأ في الاعتقاد وأنت تخصص من أجل تصويبه في خطأه، وفي الحقيقة لا، موضوع الاختصاص أعم من ذلك، مش ضروري يكون شخص أخطأ وأنا بدي أعمل تخصيص وقصر من أجل أن أرده، ممكن أنا بدي أعمل تخصيص ابتداء من دون وجود طرف آخر أخطأ في الاعتقاد، أنا ابتداء عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أنا بدي أبين أني أخص استعانتي بالله دون غيره، من دون وجود والله شخص أخطأ والله هذا بده يستعين بالله وبغيره، فقلت له بسم الله يعني حتى أرده عن خطأه، إنه العبارة اللي هو رد على من لم يصب تعيينه قد وهمك إنه لأنه التخصيص لازم في شخص أخطأ في الاعتقاد فأنت تريد أن تصوبه من خلال التخصيص، في الحقيقة لا، التخصيص أعم من ذلك، ممكن فعلا يكون شخص أخطأ في الاعتقاد فأنا أصوبه من خلال قصر القلب وقصر الإفراد، وممكن أنا بدي مباشرة يعني أعمل تخصيص من دون وجود شخص أمامي أخطأ في الاعتقاد، تمام؟ لذلك ما قال الشيخ في التنبيه يشمل شبه المفعول، شبيه المفعول اللي ذكره الشيخ ابن الشحنة في النظم، المفاعيل الأخرى والضار والمجرور والظرف والحال وغيرها من معمولات الفعل، تمام؟ كم ذهب الوقت؟ بقي ساعة، بقي ساعة، يعني خلصنا ساعة تمام. الآن هل هناك أغراض أخرى لتقديم المفاعيل غير التخصيص ممكن تيجي؟ أقول نعم، إحنا إيش ذكرنا من أغراض تقديم المسند إليه أو المسند؟ قلنا تعجيل المنفعة أو المساءة، وهذه أيضا من مقاصد تقديم المفاعيل بشكل عام، أن تقدم المفعول به ليس لإفادة التخصيص وإنما لتعجيل المسرة أو لتعجيل المساءة، اكتبوا عندكم هذا مقصد نفسه موجود. فعندما أقول سعدا أتى محمد، هي أشخص الجملة أتى محمد سعدا، لكن كلمة سعد فيها إيش؟ فيها تفاؤل، مش قلنا صح؟ فلما تقول سعدا أتى محمد، مش معنى أنا مش قصدي إنه محمد أتى سعد ولم يأتي غيره، مش قصد التخصيص، لما قلت سعدا أتى محمد أنا ما قصد من طبعا هذا السياق هو الذي سيحكم لك، لم أقصد بتقديمي للمفعول به إفادة التخصيص إنه محمد أتى سعد وما أتاش لغيره، لا مش قصدي، قصدي فقط إنشاء نوع من التفاؤل والأمل في تقديم المفعول به، لأن اسم المفعول به يزرع الأمل ويبثه، سعدا أتى محمد هنا ما فيش تخصيص، والسياق هو اللي منحك هذا القضية. وقد يكون لكذلك تعجيل المسار المساء، النار أدخل الله الكفار، هي إيش أصلها؟ أدخل الله الكفار النار، النار مفعول به ثاني، مفعول به ثاني، أنا مسكت المفعول به الثاني وحطيته أول الجملة قبل الفعل حتى أعمل نوع من تعجيل المساء، النار أدخل الله الكفار، تمام؟ هنا مش قصد التخصيص، وإن كان في يعني الله وده يدخل الكفار النار مش غيره صح؟ ما هي داخلس بس هل هو قصدي أنا؟ لا أنا قصدي مجرد تعجيل مساء. فإذا تعجيل المسرة والمساء من مقاصد تقديم المفاعيل. كذلك قضية تمكين أيضا ما فيش مشكلة يعني أنت نفسك بعد ذاتي قضية ذوقية. قضية تمكين ما بعد المفعول به في ذهن السامع إذا كان مثلا المفعول به فيه طول فأنت ثم تأتي بالفعل بعد ذلك إنه أنت لما كان المفعول به طويل يعني كأنك شوقت السامع لمعرفة والله إيش الفعل اللي وقع عليه والله هذا مفعول به طويل فأنت تذكر المفعول به الطويل حتى تشوق السامع لمعرفة الفعل والفاعل الذي وقع عليه وهذا لا إشكال فيه. أحياناً البعض يقول إن هذه فائدة أنه يقدم لمجرد الاهتمام به أحياناً يقولون يقدم المفعول به لمجرد الاهتمام يقدم المفعول به لمجرد الاهتمام كيف ما مجرد الاهتمام؟ لما أنا أقول لك مثلاً سواء الاهتمام بال... خلينا على مجرد الاهتمام يعني. لمجرد الاهتمام يقدم المفعول به أو المفعول مجرد الاهتمام بها مثال ذلك إحنا الآن جالسين على صفر الطعام فأقول لك مثلا فيها أطايب الطعام فيها لحم ورز وسمك وفيها أطايب منوعة فأقول لك مثلا السمكة كل السمكة كل هون أنا بس مجرد بلفت انتباهك للسمك أكيد مش قصدي إنه تأكل السمك تأكلش غيره يعني أنا مستضيف ضيف وحاط له أطايب طعام وأقول له السمكة كل يعني لا تأكل غيره هذه قلة أدب مع الضيف صح؟ فأكيد مش مرادك الاختصاص ولا تعجيل منفعة أو مساء ومش مرادك التمكين شيء وإنما مرادك بيكون مجرد الاهتمام مجرد إيش؟ الاهتمام بدك تهتم بالسمك والله مثلا أنت عندك نقص في فيتامين أو حاجة ولك السمك السمك مش يقول لك وعد اللي عليك السمك السمك شو قصدي يعني السمكة كل إحنا بنختصر بكلامنا لكن انتبهوا عليه كلامنا أحيانا حتى ولو كان عاميا قد يتضمن شيء من ذلك ونحن لا نشعر لما أقول لك السمك السمكة يعني السمكة كلها فأنا بدي إياك تهتم بالسمك إنما مثلا أنا مزبطها في الطبيخ يعني عاملها بشكل مرتب أو أنت بتحبها وأنا بدي أدلك عليها فهذا مجرد الاهتمام فقد يكون تقديم المفعول به المجرد الاهتمام وهذا أيضا من مقاصد تقديمه طبعا فاتني أن أقول في قضية تخصيص تقديم المفعول به لإفادة التخصيص تقديم المفاعيل جملة لإفادة التخصيص إنه تقديم لإفادة التخصيص لا يحتاج إلى أي شرط فقط السياق أن يدل السياق على ذلك مثل المسند أما تقديم المسند إليه لإفادة التخصيص فيه الشروط لاحظتوا تقديم المسند إليه حتى يفيد التخصيص في شرطين عندنا أن يكون الخبر جملة فعلية يكون مسبوق بالنفي بشكل عام وإلا ما أصلا وضع ما بكل إفادة التخصيص إلا ضمن ظروف السفينة وأما تقديم المسند إفادة التخصيص وتقديم المفاعيل إفادة التخصيص هذا فقط نحتاج لأن السياق يدل على ذلك أما في شروط ما في عندنا أي شروط طيب قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين إيش رأيك؟ هذا أيضا الإفادة إيش؟ أصلها نعبدك مش هيك أصلا نعبدك ونستعين بك ليش قال إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد شوف البلاغة هاي بتقروها كل يوم أنتم إياك نعبد قدم المفعول به إنه لو قال نعبدك لما دل هذا على نفي عبادتنا لغيره صح؟ لو قلت هيك نعبدك هل دلت هذه على أنك لا تعبد غيره؟ لا لكن لما قلت قدمت المفعول به إياك نعبد بما انه السياق سياق اثبات التوحيد سياق ايش عشان تعرف السياق هو اللي دلنا على انه تقديم المفعول به يدل على الحصر هون والاختصاص لما كنت تريد في سوره الفاتحه التي تقراها في كل صلاه اثبات توحيدك لله وانك تعبده دون غيره كان المناسب ان يقول ايش اياك نعبد فاياك نعبد تدل على التوحيد وليست بمجرد اثبات عبادتنا لله فمعناها نعبدك يا الله ولا نعبد غيرك من وين جبنا هاي ولا نعبد غيرك من وين أخذناها مع أنها مش مذكورة في الآية من خلال تقديم المفعول به إياك نعبد أفادة الحصر إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد غيرك لكن لو كانت نعبدك مباشرة هيك الآية نعبدك ونستعين بك هل أفادت نوع من الحصر خلاص أفادت أنه نحن نعبد الله لكننا لا ننفي أننا نعبد غيره ولا تنفي أننا نستعين بغيره لكن لما قالت إياك نعبد، انظر كيف دلت على التوحيد لله سبحانه وتعالى، والسياق سياق توحيد وليس مجرد إثبات عبادة لله سبحانه وتعالى. طيب الآن بيت الأخير في هذا الباب قال: وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علماء. هذا المبحث الأخير يتكلم فيه أنه المفاعيل نفسها بين بعضها البعض إلها رتب في الترتيب، نفس المفاعيل داخل الجملة في إلها رتب في الترتيب. لذلك انظروا في الفائدة الأخيرة اللي ذكرها الشيخ محمد النصيف في هذا الباب، إيش قال؟ قال الترتيب الأصلي أي للمفاعيل في الجملة الفعلية، لأن إحنا عندنا مفاعيل كثيرة، مفعول به ومفعول فيه اللي هو ظرف الزمان والمكان، مفعول معه، مفعول مطلق، مفعول لأجله. طب هاي إذا اجتمعت مع بعضها، أي أظن قضية تطرفنا ليها سريعا في قطر الندى، إذا اجتمعت مع بعضها إيش نذكر؟ مين القدم؟ مين الحط أول؟ مين الحط ثاني؟ مين الحط ثالث؟ فالآن طبعا في خلاف بين علماء النحو واللغة في من يقدم ومن يؤخر، لكن بشكل عام الشيخ أنا وضع لك ترتيب، يعني أخذوا من كتاب البلاغة العربية وسسة وعلومة، ترتيب المفاعيل عندما تجتمع مع الفعل، أن يذكر أولا المفعول به الأول، قال الفعل الفاعل، بعدين المفعول به الأول، بعدين المفعول به الثاني، بعدين المفعول المطلق، بعدين ظرفا الزمان والمكان. إيش عندك أنت؟ ظرفاء الزمان والمكان، بعدين الحال، بعدين المفعول لأجله. هذا ترتيب اختاره مسلك لبعض النحاة، ما في مشكلة، تمام. فبالتالي بدك من اختار هذا المسلك بيحافظ عليه، إنه إذا اجتمعت المفاعيل ما بيجي بتكون مثلا الحال قبل المفعول به الأول أو الثاني، إنه هذا هو الأصل، الأصل المفعول به الأول المفعول به الثاني بعدين الحال. الآن إذا بده يقدم الحال على المفعول به الأول المفعول به الثاني، بده يكون في سبب، إنه سيصبح تقديم ما حق التأخير، تمام. أما ذكر المفعول، أما يعني الآن عندك الأماكن الأصلية إلها هيك، مفعول به أول مفعول به ثاني. هسا إذا جاء المفعول به الأول في مكان الأصلي ما بحكيش ليش إجا هنا، لأنه نقول هذا مكان الأصلي، فهمت علي؟ هذا مكان الأصلي. لكن وين بصير الاختلاف؟ إذا قدمت المفعول به الثاني على المفعول به الأول، ليش قدمت إشي حق التأخير؟ هنا بصير نبحث عن النكت البلاغية. أما إذا ذكرت المفعول به الأول في مكانه الصحيح والمفعول به الثاني بعديه مباشرة، خلاص هيك الأصل. عشان هيك إيش قال هو في البيت ابن الشحنة؟ قال: وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علما. نعم. الآن هو بقول لك تقديم المفاعيل بعضها على بعض، تقديم المفاعيل بعضها على بعض له مقصدين: إما لأنه الأصل أن تقدم هذا على هذا، وهو أخره في الذكر ابن الشحنة، لكن هو الذي ينبغي أن يقدم في التدريس، إنه تقديم ولا قدم المعمولات، المعمول هي نفس المفاعيل وما في حكمها. بقول لك وبعض معمول على بعض، أنت الآن تربط بيت 51 ببيت 50، يعني بيت 50 إيش قال؟ وقدم المفعول أو شبيهه ردا على من لم يصب تعينه، هذه المسألة. وبرضه قدم وبعض معمول، قدم بعض المعمولات على بعضها. طب ليش أقدم بعض المعمولات على بعضها؟ إيش السبب؟ أنا في سببين، المعمولات تقدم على بعضها إما لأنه الأصل إنه هذا يقدم على هذا، وهذا ما في نكتة بلاغية. إذا تقديم المفعولات بعضها على بعض، وقدم المفعول به الأول على المفعول به الثاني، ليش؟ لأنه الأصل. تقديم المفعول به الثاني على المفعول المطلق مثلا بناء على الترتيب اللي رسمه الشيخ، لأنه الأصل، وهذه ما فيش فيها نكتة بلاغية ابتداء. يعني بتستطيع تقول اهتمام به، بس ممكن تقول هيك يعني، أما هل هناك نكتة بلاغية دقيقة؟ لا، نقول هذا هو الأصل. الآن إذا أنت قدمت شيء حقه التأخير، يعني على خلاف الأصل، بكل الاهتمام، تمام؟ إذن تقديم بعض المفاعيل على بعضها إما لأنه الأصل، وهذا إذا وضعت في أماكنها الطبيعية، قد يكون تقديم بعض المفاعيل على بعض على خلاف الأصل، يعني تقدم شيء كان حقه التأخير، هنا خلص ما عادش في أصل، أنت أخليت بالأصل. طب ليش أخليت بالأصل؟ للاهتمام، فهمت علي؟ فأنت هيك لذلك قال إذا اهتمام أو لأصل علما. إيش يعني إذا اهتمام أو لأصل علما؟ كما قلت لك البيت فيه تقديم وتأخير، أنا في وجهة نظري. أنت ممكن تحكي إذا تقدم المفاعيل بعض على بعض لأنها الأصل أن يقدم المفعول به الأول على المفعول به الثاني. الآن إذا أخلينا بالأصل فقدمت المفعول به الثاني على المفعول به الأول بتكون إيش العلة؟ الاهتمام. بتكون العلة الاهتمام. وقضية الاهتمام أنا هي عنوان مطاط شوي. قضية الاهتمام هو عنوان عن ذاته واسع يعني يدخل تحته عدة صور، لكن أنا ما بدي أتوسع معكم الآن هنا. نعم؟ هو أشرنا إليه طبعا سابقا. هو بشكل عام هي فلسفة التقديم، هي باختصار فلسفة التقديم ذكر شيء هي مبحثها العام الاهتمام. شو ما قال لك كل ما ذكرناه سابقا هو في اهتمام به، لكن شكل الاهتمام يختلف، شكل الاهتمام يختلف. المقصد العام من تقديم الأشياء الاهتمام. ممكن يكون مقصد عام مش الاهتمام مقاصد أخرى، ممكن ما عنده مشكلة، لكن هذه ظاهرة عامة نظرية عامة يسميها في علم اللغة إنه كثير من مقاصد التقديم تدور على موضوع الاهتمام. كثير من مقاصد التقديم سواء تقديم المسند إليه، تقديم المسند، تقديم مفعولات يدور على موضوع الاهتمام، لكن شكل هذا الاهتمام مغزى يختلف. فإذا أنا حتى فقط أرتب لك الأفكار، بتقول المفعولات تقدم على بعضها البعض إما لأن الأصل أن يقدم هذا على هذا، تمام؟ فإذا قدم شيء على خلاف الأصل فيكون لي الاهتمام. أعطيك مثال. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنعام يقول وجعلوا لله شركاء الجنة. يلا أعطوني إيش تركيب هاي الآية؟ كثير من إخواننا بجوز بقرأها غلط. وجعلوا لله شركاء الجنة. يلا اعربوا لي إياها. وجعلوا فعل فاعل صح؟ خلينا نعرب بعدين نفكفكها. وجعلوا فعل فاعل، الواو فاعل، لله جار ومجرور، فيش مشكلة عندي. شركاء مفعول به. طيب والجنة؟ لا لا لا خلينا إذن خلينا فاهم الآية. إيش من غريبة على نمطكم، لكن حتى تعرفوا كيف الأسلوب القرآني عجيب وعظيم. وجعلوا لله شركاء مفعول به ثاني، والجنة مفعول به أول. إيه؟ المفعول به الثاني مقدم على المفعول به الأول، غريبة. إذن إيش أصل الجملة؟ وجعلوا لله جنة شركاء. أحسنت، هيك أصلها. وفي الحقيقة لسه مش هيك، بس أصلها وجعلوا الجنة شركاء لله. فأصل لله جار ومجرور متأخر، تمام؟ فأصل التركيب جعلوا الجن شركاء لله. في كفار كانوا يعبدوا الجن فجعلوا الجن شركاء لله وخلقهم. يعني ربنا خلق الجن وخلق هذول الكفار، كيف تجعل المخلوق شريك للخالق؟ طيب إذا هذا أصل التركيب، وجعلوا الجن شركاء لله. لاحظوا التقديمات اللي وقعت في هاي الجملة. إيش أول إشي تم تقديمه؟ تم تقديم الجار والمجرور لله ووضع مباشرة بعد جعلوا. بعدين قدم المفعول به الثاني وهو كلمة شركاء ووضع مكان المفعول به الأول، وأخر المفعول به الأول للأخير. ليش برأيكم؟ لأن المشكلة هي مش في طبيعة الشيء الذي جعلتموه شريكا لله، هو جن ولا ملائكة ولا فيران ولا صيصان، بغض النظر. المشكلة العظمى هي إنك تجعل لله شريك. فهمت علي؟ فهذه هي المشكلة العويصة. فلذلك كان الاهتمام بها أكبر، وقدمت هذه قدم الجار والمجرور والمفعول به الثاني المفعول به الأول للإشارة إلى موطن الاهتمام. لأن لو كانت الآية وجعلوا الجن شركاء لله، كأنه السامع يعني راح يقول لك إنه هي المشكلة إنه جعلوا الجن شركاء لله. الموضوع في الجن، المشكلة في الجن بحد ذاتهم، ولا المشكلة أصلاً في قضية إنك تشرك بالله أي شيء؟ القضية إنك تشرك بالله أي شيء، الجن ولا غيرهم. فذلك أخر ذكر الجن لأنه مش هم مكان البحث ابتداءً ومكان الإشكالية، وإنما مكان الإشكالية وين؟ إنك تجعل لله مش لغيره كمان شريك. فلأن الإشكالية تتعلق في في جعل لله شريك قدم أول إيش الجار والمجرور جعلوا لله يا جماعة مش لغيره جعلوا لله إيش شريك بعدين ذكر الجن هنا في هذا السياق لأنه الكلام كان عن الجن وجعلوا لله شركاء الجن لاحظوا كيف إنه تقديم المفعول تقديم الجار والمجرور وبعدين تقديم المفعول به الثاني عن الأول جاء على خلاف الأصل في ترتيب الجملة لكن كان مقصده الاهتمام والتركيز على مكان البحث تمام؟ على الأمر الأهم وهذا يعني عجيب القرآن في طريقة شد السامع لمنطقة البحث هذه عجيبة وكثير من أحبابنا اللي ما عندهم دراسات بلاغية وفهم في هاي الأسلوب بيفكر إنه هذا الترتيب يعني مش هيك أو بقول ليش هيك نمط القرآن الآية صعبة هو الآية مش صعبة لكن أنت عقلك شوي صعب بدك تفهم أسلوب القرآن في شد انتباهك الكفار كانوا عارفين ليش ربنا قدم لله شركاء على كلمة الجن إنه بدي يقول لهم أنا مش مشكلتي في الجن ولا بغيره مشكلتي إنه كيف تجعلون لله شريك تمام فهذا حين إذا تقول تقديم ما حقه التأخير من المفعولات على بعض البعض وكون للاهتمام بها وفيش مشكلة عندي إنك تقول من صور الاهتمام بها أيضا قد يكون دلالة التخصيص يعني أنت قد تقدم المفعول به الثاني على الأول ممكن تدل بشيء من ذلك على تخصيص أو قصر وهذا صورة من صور الاهتمام ممكن أنا أقول في ذلك وسأقف هنا في هذا الباب وأنتقل للباب الذي يليه هو باب القصر كم ذا من الوقت الآن؟ عشرة؟ طيب نبدأ بموضوعنا الجديد أنا بحب ندخل خلينا نمشي إن شاء الله موضوع الخامس باب القصر القصر هو الباب الخامس من أبواب علم المعاني وابتداء على أحبتي بدي أعطيكم فائدة هيك سريعة إنه كلمة قصر وكلمة حصر وكلمة تخصيص في هاي المرحلة يعتبروها شيء واحد يعني أحيانا تسمع مني كلمة قصر وأحيانا تسمع كلمة حصر وأحيانا تسمع كلمة تخصيص فبتقول شو القصر يا شيخ بيختلف عن التخصيص طب الحصر هو نفس القصر بشكل عام عندك يعني عند كثير من البلاغيين يعتبرون هذه الألفاظ مترادفة فسواء قلت لك قصر ولا حصر ولا تخصيص نفس الفكرة يعتبرها الآن نفس الفكرة في بعض الكتب السبكي وغيره بيفرق شوي بين هاي المصطلحات أنا ما بيهمني المبتدئ أنه يفرق بينها خلينا نعتبرها الآن إشي واحد قصر حصر تخصيص الآن إيش تعريف القصر أو الحصر أو التخصيص الآن الشيخ لأن الباب الآن هذا الباب طبعا مشهور في كتب البلاغة اسمه باب القصر فرح نعتمد الآن هاي التسمية لكن اي شيء سميت لكم اياه سابقا تخصيص اعتبروه انت ايش قصر فهمت علي اي شيء كنا قد من مقاصد التقديم المسند الى التخصيص من مقاصد هو نفسه القصر والحصر تمام لكن خلاص الان بدي استخدم كلمه قصر هناك عنوان الباب عند البلاغيه عشان هيك لاحظوا الشيخ ايش قال القصر ما تعريفه قبل ما ندخل في تعريفه بدنا نشوف احنا وين اصبحنا في الخارطه تكلمنا في ابواب علم المعاني عن الاسناد تكلمنا في ابواب معينه فيه وعرفنا انه الاسناد يتكون من مسند اليه ومسند صح صحيح احنا تكلمنا عن الاسناد الخبري في الجمله الخبريه لكن انا قلت لكم الاسناد يوجد في الجمله الخبريه في الجمله الانشائيه لكن بتكلم عن الاسناد الخبري لمقاصد ذكرتها سابقا اذا الاسناد سواء كان في الجمله الخبريه او الانشائيه بتكون من ايش من مسند اليه ومسند فتكلمنا عن الاسناد بعدين تكلمنا عن المسند إليه بعدين تكلمنا عن المسند بعدين في الباب الرابع انتقلنا لنتحدث عن شيء يتعلق بالمسند اللي هي المفاعيل ممتاز؟ بعد ما انتهينا من الكلام عنها أنا قلت لكم كنت أفضل أنه ينتقل للإنشاء تذكر أول محاضرات درسناها كنت أفضل أنه الباب الخامس يكون الإنشاء نتكلم عن النوع الثاني من الكلام العربي الكلام العربي هي خبر يا إنشاء ننتقل للإنشاء نعرف صوره وأشكاله بعدين يكون الباب البعدين قصر لأن القصر كما يدخل على الجملة الخبرية والإسناد الخبري يدخل على الجملة الإنشائية والإسناد الإنشائي تمام؟ لكن كثير أكثر البلاغين صاروا على هذه الطريقة يذكرون القصر بعدين رح ندخل إن شاء الله الإنشاء فالقصر هو قصر في الجملة تمام؟ قصر يعني نوع من القصر أو الحصر أو التخصيص يحدث في الجملة سواء كانت جملة خبرية إسناد خبري أو كان إسناد إنشائي طيب ايش يعني القصر كتعريف اظن كنتوا فاهمين صورته لكن خلينا ناخذ كتعريف ذكر الشيخ محمد النصيف هنا تعريف جيد يعني مقبول يناسب المبتدئ ان القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. لاحظ كيف عبر عن القصر بإيش؟ بالتخصيص. إذن القصر هو تخصيص، تخصيص شيء بشيء بإيش؟ قال بطريق مخصوص، يعني بأسلوب من الأساليب العربية المخصوصة. يعني بطريق مخصوص، يعني بطرق من طرق العرب، لأنه الآن سنعرف إن شاء الله راح نتعلم ما هي الطرق التي تستخدمها العرب في الجملة لإفادة التخصيص. طبعا هاي بتفيدك كأصولي عشان تعرف ما في إشي اسمه والله أصول فقه من دون معرفة بلاغة وأساليب عرب. هذا وهم وجهل أنشأ موضوع التخصص الجامعي اليوم الأكاديمي، إنه والله أنا طالب شريعة، والله العربي هذه بدوس هيك على الهامش، مستحيل تكون طالب شريعة وأنت ما تفهم في العربي ونحو وصرف وبلاغة وأساليب العرب. أس الشريعة، هاي لغة الشريعة العربية، لغة الشريعة. كيف بدك تفهم الشريعة وأنت ما عندك دراية بكل هاي المصطلحات؟ المهم اختصار الوقت أكمل الآن. القصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، يعني بأسلوب من أساليب العربية. طيب الناظم حصر كلامه في ثلاثة مسائل، وفي ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تقسيمات القصر، إيش أنواع القصر؟ المسألة الثانية في طرق القصر، المسألة الثالثة في الإشارة إلى بعض مواضع وقوع القصر في الجملة العربية. نبدأ في البيت الأول، قال القصر نوعان حقيقي وذا، نوعان والثاني إضافي كذا، فقصر صفة على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. الآن كلام عن أقسام القصر، وسأذهب إلى السبورة. لأني في الحقيقة يعني الشيخ محمد النصيف رتب بأسلوب وأنا سأرتب بأسلوب آخر يكون واضح من البداية للطالب. القصر أحبتي هيك بدنا نرتبه، بهمني هذا المفهوم يتضح للطالب. هناك قصر تحقيقي، يا رب، تمام، وهناك قصر ادعائي. القصر إذا قصر تحقيقي، القصر التحقيقي يا أحبائي راح يعرفكم يا الشيخ محمد النصيف، لكن أنا بعرفكم من الآن هو قصر مطابق للواقع، يعني هو حقيقة في الواقع، مش مجرد ادعاء لقصد المبالغة. قصر تحقيقي، قصر تحقيقي يعني هو فعلا قصر واقعي مطابق للواقع، وليس مجرد ادعاء من أجل أنك بدك تبالغ في مدح شخص أو ذمه أو ما شابه ذلك. فالقصر التحقيقي هو قصر مطابق للواقع، يعني أنا قصرت وفعلا الواقع هيك، يعني تخصيصي هذا الشيء بهذا الشيء هيك الواقع. القصر الادعائي أنه أنا أقصر لكنه مش هيك الواقع، أستخدم أسلوب القصر وأخصص الشيء بشيء مع أنه في الواقع هو مش مخصوص فيه، لكن لماذا أقصر ادعاء؟ لإرادة المبالغة. لما أقول محمد الشجاع، مش إحنا أخذنا في الدرس السابق أو قبل السابق إنه تعريف المسند أسلوب من أساليب التخصيص والحصر محمد الشجاع. قلنا لو قال محمد شجاع خلاص وصفت محمد بشجاعة، لكن محمد الشجاع، اذكر تذكر لما تكلمنا عن قضية تعريف المسند أظن في المحاضرة السابقة، صح؟ أو قبل لا أظن في السابقة، في السابق وزنت أنا ناسي، ذكرت أنه تعريف المسند يفيد الاختصاص. محمد الشجاع، محمد الشجاع يعني محمد هو الشجاع دون غيره، هيك معناها. طب هل هذا فعلا الواقع؟ أنه بس محمد الشجاع؟ طب ليش حصلته هيك؟ ادعاء. فهذا يسمى قصر ادعاء، هو غير مطابق للواقع، لكن لماذا فعلته؟ مبالغة في مدحه، تمام؟ فإذا عندي قصر تحقيق يعني قصر مطابق للواقع، وفي عندي قصر ادعائي وهو قصر غير مطابق للواقع. القصر التحقيقي ينقسم إلى قسمين، القصر التحقيقي ينقسم إلى قسمين قصر حقيقي. ها راح كيف راح مصطلح ما تخلطوه. هذا قصر ايش الاول؟ تحقيقي. الان القصر التحقيقي ينقسم الى قصر حقيقي وقصر اضافي. قصر حقيقي وقصر اضافي. القصر الحقيقي اني اكون ها المقصور لما قصرته قصرته حقيقة في كل الوجوه. واما القصر الاضافي لما قصرت المقصور على المقصور عليه قصرته بالنسبة بالإضافة إلى شيء معين وليس في كل وجميع الصور. يعني كلاهما مطابق للواقع لكن هذا قصر شامل لكل الصور والأفراد. قصر يشمل كل الصور والأفراد. بينما القصر الإضافي هو مطابق للواقع لكن ما سمي إضافي لأنه قصر بالإضافة إلى شيء معين. شوف الشيخ محمد النصيف جيب الكاميرا هون خلينا نعلق على كلام الشيخ محمد. شوفوا ايش عرف لكم القصر الحقيقي والقصر الاضافي. طبعا احبتي قبل ان ادخل في القصر الحقيقي والقصر الاضافي بدنا نعرف انه القصر انه كثير من الطلاب يعني هي الاول واضحه عند البعض لكن بعض الطلاب قد تختلط على بعض المصطلحات. القصر ايش اركانه؟ القصر اصلا ايش اركانه؟ مقصور ومقصور عليه. ها بدنا نركز هيا حافظوا على هاي المصطلح. القصر كيف عندنا اسناد يتكون من مسند اليه ومسند. القصر بديك تعرفوا اركانه وتركزوا فيها لانه لازم تحدد انت في الجمله مين المقصور ومين المقصور عليه. في عندي شيء هو المقصور قصرته على شيء فاركان القصر مقصور ومقصور عليه تمام. الان الشيخ ايش عرف لكم القصر الحقيقي؟ طبعا الشيخ محمد النصيف مباشرة بلش في القصر الحقيقي والقصر الإضافي وبعدين رجع بعد صفحة ونص يتكلم إنه قصر تحقيقي وادعائي. لا إحنا بدنا ابتداء نتكلم في رأس الهرم إنه في القصر تحقيقي وادعائي. والقصر التحقيقي ينقسم إلى حقيقي وإضافي. وهذا المشكلة إنه بعض الطلاب أحبابنا بيخلطوا بين القصر الإضافي والقصر الادعائي. بعض الأحباب بيخربطوا وين؟ ما بفرق بين القصر الإضافي والقصر الادعائي. لا في فرق جوهري بينهم. القصر الإضافي هو من أنواع القصر التحقيقي إنه هو مطابق للواقع بينما القصر الادعائي نوع آخر هو قصر غير مطابق للواقع قصدك فيه المبالغة تمام؟ طيب الآن نشوف الشيخ محمد النصيف إيش عرف لنا القصر الحقيقي بعدين إيش يعرف القصر الإضافي. القصر الحقيقي يقول فيه الشيخ محمد هو ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه. أركان القصر صح؟ ما اختص فيه المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتجاوزه إلى غيره أصلا. اللي أنا قلت لكم عنه أنه قصر شامل لكل الصور مش بالإضافة إلى جزئية معينة. لا شامل لكل الصور والأفراد والأحوال. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ممتاز. هذا قصر أول شيء تحقيقي ولا ادعائي؟ تحقيقي مش هذا يعني قد يكفر الإنسان إذا ادعائي. قصر تحقيقي مطابق للواقع. طيب تحقيقي حقيقي ولا إضافي؟ يعني هل هو يعني في جزء يعني لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله بالنسبة لجزئية معينة ولا في كل الصور في كل الحالات في كل الأفراد في كل شيء؟ لا قصر شامل لكل الصور والأفراد والحالات. في جزئية ممكن تكون خارجة إنه لا في غير الله بيعرفها من الغيب مستحيل صح؟ ما تفهموا إيش يعني قصر شامل لكل الصور. لما قصر علم الغيب على الله مش هيك؟ المقصور مع علم الغيب المقصور عليه الغيب. نعم المقصور عليه الغيب. لا المقصور هو علم الغيب. علم الغيب تمام. والمقصور عليه قصرته على الله تمام. قصرت علم الغيب على مين؟ الله. على الله مش على غيره تمام. تمام بس لو تفسر لنا ايش المقصور المقصور عليه. ما سأقول لك انما جاء محمد يعني لا حسب السياق مش مشكله. انت بدك تفهم هذا هو اللعب زي ما يقولوا انه بدك تفهم انت الجمله بتقصر ايش على ايش. قصرت علم الغيب على مين؟ على الله. مش قصرت الله على علم الغيب، قصرت علم الغيب على الله. فاذا المقصور علم الغيب وقصرته على الله. طيب لو قلت لك ما اكل التفاحه الا محمد، قصرت اكل التفاح على مين؟ على محمد مش غيره. فالمقصور هو الشيء الذي قصرته على فلان دون غيره. فانت من سياق الجمله بدك تفهم انه ايش هو الشيء المقصور وعلى من قصرته. فالشيء المقصور هو هو الشيء الذي قصرته على فرد او منطقه او بقعه، عبر كما تشاء. المهم فعندك مقصور ومقصورا عليه. فانا قصرت اكل التفاحه على محمد من خلال السياق، انت بدك تحدد ايش هو. فانا اقول انا قصرت علم الغيب على مين؟ على الله. وهذا قصر حقيقي. ليش حقيقي؟ لانه مش ممكن اي صوره من الصور او اي حاله من الاحوال تكون خارجه عن هذا القصر. هل هناك ولو صوره واحده من علم الغيب قد يشترك فيها احد مع الله؟ ما في. هذا قصر تحقيقي حقيقي. طيب خلينا نشوف القصر الاضافي لتتوضح لكم الصوره اكثر من خلال ان شاء الله. قال القصر الثاني القصر الاضافي. شو القصر الاضافي؟ قال وهو ما اختص به المقصور بالمقصور عليه بالاضافه الى شيء معين وليس على العموم الشامل. كيف يعني؟ لما اقول انا مثلا انا معلم صف، طلعت في الصف قلت ما نجح من الطلاب الا زيد، ما نجح من الطلاب الا ايش؟ الا زيد. هسه اولا هذا قصر تحقيقي ولا ادعائي؟ هذا تحقيقي. تحقيقي لانه انا بتكلم عن شيء مطابق للواقع. ما نجح من الطلاب الا زيد. لكن وين المشكله؟ الان لو اخذنا احنا هاي الجمله لحالها، ما نجح من الطلاب الا زيد، كلمه الطلاب بتشمل ايش؟ كل طالب على وجه الكره الارضيه كلفظه عموم، استخراج لكل طالب على وجه الكره الارضيه، هاي لفظتي. لكن في الحقيقه لما نتامل الجمله، هل انا لما مدرس وطلعت على الطلاب في الصف وقلت لهم ما نجح من الطلاب الا زيد، هل مرادي الطلاب في كل العالم؟ لا، قصدي الطلاب في هذه المدرسه. فاذا هون في هذا اصبح قصد اضافي، يعني لما اقول ما نجح من الطلاب الا زيد اي بالاضافه الى هذا الصف او الى هذه المدرسه، مش عموم الطلاب في كل العالم. وإن كانت الجملة من ناحية لفظية، من ناحية لفظية بتشمل الطلاب في كل العالم، بس السياق حدد لي إنه هذا قصر إضافي، إنه ما نجح من الطلاب إلا زيد أي بالإضافة إلى هذه المدرسة فقط. لذلك قال فقد خصص النجاح بزيد دون غيره من الطلاب. لكن هذا التخصيص لم يقصد به أنه لم يجي أحد سواه مطلقا، بل المقصود تخصيصه بالنجاح من بين الطلاب إيش؟ هو نفس الشيخ محمد بن نصيف قال من الطلاب فصله أو مدرسته مثلا. فالتخصيص في هذه الحالة تخصيص بالإضافة إلى إيش؟ شيء معين. طيب بدي أعطيك صورة أخرى من صوره، يعني هذا مثال بسيط جابه الشيخ محمد النصيف. أنا بدي أجيب لك مثال أكثر عمقا بتعلق مثلا في النصوص القرآنية، سيروا تنظروا فيها القصر الإضافي. قال سبحانه للصحابة في غزوة أحد، الصحابة غزوة أحد لما صرخ أحدهم كفار قتل محمد قتل محمد، بعضهم انهزم وبعضهم جلس وبعضهم اضطرب. فربنا سبحانه ايش انزل في القران؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الان وما محمد الا رسول، شو رايكم في هذا القصر؟ اسال، هو قصر تحقيقي ولا ادعائي؟ تحقيقي مطابق للواقع، ادعائي مش مطابق للواقع. هسه محمد قصر على الرساله مطابق للواقع بشكل عام ولا غير مطابق؟ هو مطابق للواقع تمام، في يعني في مطابقه للواقع، مش زي محمد الشجاع هذيك مش مطابقه للواقع اصلا، بس انها مبالغه للمدح. اذا هي تحقيقي، بس هل قصر محمد صلى الله عليه وسلم على انه ما محمد الا رسول، هل معناها انه محمد الان ها المقصور مقصور عليه؟ حدد لي ايش المقصور، ايش المقصور عليه؟ قصر الرساله. لا قصر محمد. احسنت. فسياقه، وهذا كثير من الطلاب بخربطوا فيها، مش عارفين يحددوا مين المقصور ايش المقصور عليه. الان اللي بعد إلا في الآن أساليب القصر كثيرة راح ندرس بعضها في القصر بالنفي وإلا هذا نوع من أنواع القصر المقصور عليه اللي هو بعد إلا خلاص حتى أريحك تمام؟ إذا قصرت بإلا المقصور عليه بكون بعد إلا أما إذا قصرت بإنما المقصور عليه بكون هو الكلمة الأخيرة إنما محمد القائم خلاص كلمة مقصور عليه قائم فإذا قصرت بإلا اللي هو أسلوب ما وإلا النفي وإلا اللي هو الاستثناء المفرغ في النحو رح ندرس إن شاء الله أساليب القصر في المحاضرة القادمة المقصور عليه هو بعد إلا وإذا قصرت بإنما هدول أشهر أسلوبين قصر وفي غيرهم طبعا إذا قصرت بإنما المقصور عليه هو الكلمة الأخيرة فالآن هذا قصر باستخدام ما وإلا فإذا المقصور عليه هو اللي بعد إلا فما محمد إلا رسول أنا إيش يعني عملت قصرت محمدا على الرسالة إنه محمد صلى الله عليه وسلم ما محمد إلا رسول بس رسول طب هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الصفة الوحيدة له طب مش محمد إنسان مش محمد بشر مش محمد كريم مش محمد شجاع مش محمد جواد مش محمد كله صلى الله عليه وسلم كل الصفات فيه فإيش معنى قصره على الرسالة إنه محمد ما محمد إلا رسول هنا قصر إضافي لأنه كأن الله يقول للصحابة أنتوا بتفكروا إن محمد صلى الله عليه وسلم يعني ملك أو إنسان خالد فهمت علي؟ فهمت حتى تفهم إنه القصر هون بالإضافة إلى شيء توهمه المقابل بالإضافة إلى شيء توهمه المقابل مش مراد القصر هون القصر الشامل لكل أحواله إنه محمد بس رسول بس ما فيش إله أي صفة أخرى هاي بتصير قصر حقيقي هيك وهذا مش مراد محمد صلى الله عليه وسلم رسول وكريم ورحيم وجواد وبشر وبوكل يعني له عدة صفات مش بس رسول فطب هنا هذا القصر شو مراده هذا اسمه قصر إضافي يعني بالإضافة إلى ما توهمه السامع يعني بالنسبة إلى ما توهمه السامع الصحابة كأنه ربنا بده يقول لهم أنتم مفكرين محمد صلى الله عليه وسلم يعني إنسان مخلد مش راح يموت محمد ما محمد إلا رسول شوف كيف هيك من هذه الصورة إن هم كأن الله يقول لهم أنتم فاكرين محمد خالد ما رح يطلع من بين أيديكم مش رح ينتقل إلي هيك مفكرين فجاهم القصر هيك ما محمد إلا رسول فهو قصر إضافي بالنسبة إلى ما توهمه السامع توهموا أن محمدا مخلد انه مستحيل يفقدوه طبعا توهم سبحانه كان توهم حقيقي واللي احنا ادعائته المهم انه هو توهموا شيء انه محمد مات فبدنا ربنا يقول لهم انتوا توهمتوا انه محمد مش هيموت مخلد فقال ما محمد الا رسول رسول زي الرسل السابقه رسول زي كلهم ماتوا فمحمد صلى الله عليه وسلم راح يموت زيهم فاذا هو قصر تحقيقي لكن بالاضافه الى ما في اذهانهم ان هم فكروا إنه رسول راح يكون مخلد فقالوا لا هو بس رسول بس مش راح يخلد فهمت علي؟ هم متفكرين إنه راح يكون رسول مخلد فهم بين هدول الأمرين إنه رسول مخلد ولا رسول مش مخلد فقط بالنسبة إلى هدول الأمرين قال لا ما محمد إلا رسول بس مش رسول مخلد لكن هل هو بتكلم عن جزئيات أخرى إنه محمد إنسان وكذا لا ما اتطرق لهذا الموضوع زي يسمونه القصر إضافي يعني القصر بالنسبة إلى إضافة معينة في ذهن السامع إنه السامع كان بفكر إنه محمد رسول مخلد فربنا قال له إيش ما محمد إلا رسول بس مش مخلد فالقصر هون مش شامل لكل الصور والأفرادها هنا فقط بتكلم فيه عن جزئية واحدة فقط إنه هم كانوا يتوهموا إنه رسول مخلد فربنا قصر لهم قال لهم لا هو بس رسول ما محمد إلا رسول فالقصر بالإضافة إلى هذه الجزئية اللي كانت في دين السامع وتوهمه فإحنا قصرناها لشان نبينه إنه تفكيره خطأ وأما الجزئيات الأخرى ما قصرتها الآية فبدك تفهم القصر بهذا الطريقة يلا كم ذا من الوقت عاد بديش أطول على الأحباب تقريبا ساعة 45 تمام طيب نتكلم عن القسم التقسيم الأخير إذا فهمنا الفرق بين القصر الحقيقي والإضافي بينما لا يعلم الغيب إلا الله هذا قصر إيش تحقيقي حقيقي إنه هذا في جميع الصور في الأحوال ما مستحيل يطلع عن هذا الأمر مستحيل يطلع عن هذا الأمر. والقصر الحقيقي، شوف القصر التحقيقي الحقيقي قليل الاستخدام في اللغة بشكل عام، قليل الاستخدام. أغلب القصر في اللغة العربية يا قصر تحقيقي إضافي يا قصر ادعائي. وأما قصر حقيقي، عفواً قصر تحقيقي حقيقي، فهذا قليل الورود، قليل الورود. أغلب القصور، أغلب أنواع القصر في اللغة العربية يا قصر تحقيقي إضافي يا قصر ادعائي أصلاً. طيب أظن أن فهمنا الآن شو القصر الحقيقي والقصر الإضافي لمن أنواع القصر التحقيقي. أما القصر الادعائي زي ما قلت لكم يعني قصر مبالغ فيه، المراد به مجرد المبالغة سواء في المدح أو في الذم، وهو غير مطابق للواقع. زي ما قلنا زيد الشجاع، أو ما زيد أو ما شجاع إلا زيد. لو قلت ما شجاع إلا زيد، وين المقصور؟ وين المقصور عليه؟ وين المقصور المقصور عليه؟ ما شجاع إلا زيد، على القاعدة ذكرت لك إياها قبل شوي. يلا مقصور على زيد، أحسنت، مقصور شجاع، يعني أنا قصرت الشجاع على مين؟ على زيد. طب هذا واقع؟ لا مش واقع، قصرت الشجاع كلها على زيد مش واقع. ما عالم إلا أحمد بن حنبل، ادعائي، قصر ادعائي صح؟ مش بتلاقوه عند العلماء الأقدمين، يقول لك ما في عالم إلا أحمد. اه فهمت علي؟ ما عالم الا احمد بن حنبل، ما عالم هو مش مراد الواقع، هذا لا هذا مش تحقيق، هذا مش مطابق للواقع. ادعائي بكون قصده يا مدح يا ذم يا شيء من هذه المقاصد، فهذا يسمى قصد ادعائي، قصد غير مطابق للواقع انشاته المدح والذم. طيب الان هو ابن الشحن ايش قال؟ قال القصر نوعان حقيقي وذا، وهذا النوع نوعان، يعني القصر الحقيقي نوعين برضه. ايه يعني الشيخ لسه الرسمه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. قال والثاني اضافي كذا، والنوع الثاني اضافي وهو كالاول، كذا يعني وهو كالاول، ينقسم ايضا الى قسمين. طب شو هما القسمين؟ ذكرهم في البيت 53، فقصر صفات على الموصوف وعكسه من نوعه المعروف. يعني الان بدنا نرجع نكمل الرسمه ونقول ان القصر الحقيقي نوعين، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. والقصر الإضافي نفس الشيء، قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. والقصر الادعائي نفس الشيء طبعا، قصر صفة على موصوف. ايه هو ما تطرقناش، احنا كلنا نتطرق له بس عشان تكمل الصورة عندكم. وقصر قصر صفة على موصوف، قصر موصوف على صفة، تمام؟ ايش يعني قصر صفة على موصوف؟ هو الكلام عن يعني هذا التقسيم الأخير، قصر صفة على موصوف أو قصر موصوف على صفة، هو تقسيم باعتبار ما هو المقصور وما هو المقصور عليه، تمام؟ ما هو المقصور وما هو المقصور عليه. فوجد العلماء بالاستقراء انه احيانا المتكلم بيجعل المقصور صفه والمقصور عليه هو موصوفها، واحيانا بالعكس بيجعل المقصور هو الموصوف والمقصور عليه هي الصفه. طبعا الصفه مش مراد بها النعت، لا، الصفه هي اي ما يحل العرض، ما يحل بالاخرين. الصفه مش مراد بها النعت، لا، الصفه هي الاعراض التي تقوم بالاخرين، الاعراض التي تقوم بالجواهر على طريقة المتكلمين، الأعراض، الشجاعة، الجرأة، العلم، الحكمة، الحلم، هذه يسموها أعراض لا تستقل بذاتها وإنما تقوم في غيرها. والموصوف هو الذي تقوم به هذه الأعراض، هذه الصفات. الآن كيف يعني؟ الآن لو قلت لك ما صديقي إلا زيد، ما صديقي إلا زيد، يلا وين المقصور؟ وين المقصور عليه؟ قصرت الصداقة على زيد، مقصور عليه زيد. إذا قصرت الصداقة على زيد. الآن هيك بدك تحلل، أول شيء هذا قصر تحقيقي ولا ادعائي؟ بدك تشوف شو مراده. إذا كان هو عنده أصدقاء كثر وبقول لك ما صديقي إلا زيد، بكون ادعائي، تمام. إذا كان ما فيش عنده فعلاً إلا صديق واحد، فعلاً هو في ناس ما عندهش إلا صديق واحد، بكون حقيقي، عفوا بكون تحقيقي وحقيقي، تحقيقي وحقيقي، بقول لك ما صديق، ما عنديش صديق الا زيد، هو بس بدي يخبرني هذا الخبر. إنه أنا بني آدم مثلاً منعزل في هاي الحياة، ما فيش عندي صديق إلا واحد هيك ربنا ابتلاني في الصديق الواحد. إذا هو قصر التحقيق حقيقي ممتاز، أنا بدي أعتبره إنه هيك صورته، إنه ما عنده صديق إلا زي. فقال ما صديقي إلا زي، هو قصر تحقيقي حقيقي. طيب الآن بدنا ننتقل بعد أن تحدد إنه قصر تحقيقي حقيقي بدك تنتقل لهون، هل هو قصر صفة على موصوف ولا قصر موصوف على صفة؟ الله تركز لي فيها هاي. تمام؟ هل هو قصر صفة على موصوف ولا قصر موصوف على صفة؟ الآن إيش المقصود أنت قلت لي؟ الصداقة صفة، وإيش المقصود عليه؟ زي موصوف. إذن هاي قصر صفة على موصوف، قصرت صفة الصداقة على زي. إذن هذا قصر تحقيقي حقيقي، قصر صفة على موصوف. تمام؟ لو قلت لك ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، تمام؟ هذا قصر ادعائي ولا تحقيقي؟ إذا مطابق للواقع تحقيقي. لا مو ما قلتش إلا الشاعر، يعني مش ادعائي أبدا. ما زيد إلا شاعر، هل هذا مطابق للواقع؟ والله مطابق للواقع، ما فيش فيها مبالغة، يعني فيش فيها كذب، زيد شاعر. تمام؟ فهو قصر تحقيقي، لكن هل هو حقيقي ولا إضافي؟ لا بنفعش يكون حقيقي، لأنه زيد ما هو يعني ما زيد إلا شاعر. طب شو إنسان؟ يعني لحد مش هو إنسان؟ إذا كان بس شاعر. طب مش هو مثلا آكل وشارب ولاعب؟ إذا ما فيش، أنت لما تقول لي إنه بس شاعر بتوهمني إنه ما فيش فيه عنده في هاي الحياة إلا هالصفة، وهذا مش معقول إلا يكون عنده صفات أخرى. فهذا قصر إضافي لمن كان يتوهم أن زيد مثلاً شاعر وكاتب، بتوهم هيك إنه شاعر وكاتب، فإيش أنت بتقول له؟ ما زيد إلا شاعر. ففي شخص بتوهم إنه إيش؟ كاتب برضه. ممتاز؟ فأنت بتقول له لا، ما زيد إلا شاعر. فهذا قصد إضافي بالنسبة إلى ما يتوهمه السامع الذي تخاطبه، مش قصدك تقصر جميع أحواله على الشعر فقط، فلذلك هو قصر إضافي. طب هو قصر إضافي قصر صفة على موصوف ولا موصوف على صفة؟ يلا سهل تصير القضية. ما زيد، قصرت زيد اللي هو الموصوف الذي تحل به الصفة على الشعري. إذن هذا قصر موصوف على صفة، قصر موصوف على صفة. طيب ما محمد إلا رسول اللي قلنا قبل شوية عليه الصلاة والسلام، قصر موصوف على صفة. طيب ما زيد، ما شجاع إلا زيد. أول شيء هاي إيش؟ دعائي. ما شجاع إلا شوف، ما زيد إلا شجاع إضافي. لا كيف تختلف الأمور، لأنه هون قصرت زيد على الشجاعة وهذا مطابق للواقع. ما زيد إلا شجاع قصرت موصوف على صفة لمن كان يظن إنه زيد شجاع وكريم، فأنا قلت له ما زيد إلا إيش؟ شجاع كريم لا، فقصرت زيد على صفة واحدة اللي هي الشجاعة، وهذا قصر تحقيقي إضافي لأنه هو يتوهم إنه كريم برضه، فقلت له لا ما زيد إلا شجاع، وهذا قصر تحقيقي إضافي وهو قصر إيش؟ موصوف على صفة. لكن لو قلبت الجملة، قلبت القصر، قلت ما شجاع إلا زيد، اختلف الموضوع كله اختلف، صار قصر ادعائي لأنه مش مطابق للواقع. شفت كيف الأمور اختلفت؟ ما شجاع إلا زيد، يعني هاي الصفة مش موجودة إلا بزيد، وهي مبالغة. إذا واضح إنه ادعائي. طب ادعائي موصوف على صفة ولا صفة على موصوف؟ يعني إيش نوعه؟ صفة على موصوف. قصرت الشجاعة على زيد، هذا قصر صفة على موصوف. إذا فهمتوا الفكرة تمام؟ فإذا القصر قصر تحقيقي ادعائي، بعد قصر التحقيق إما قصر حقيقي أو قصر إضافي. القصر الحقيقي ممكن يكون قصر صفة على موصوف، ممكن يكون قصر موصوف على صفة، وكذلك الإضافي له نوعين، وكذلك الداعي له نوعين بحسب طبيعة المقصور والمقصور عليه. هل أنا قصرت صفة على شخص ولا قصرت شخص على صفة؟ باختصار هيك فهموها بسهولة، وضحت؟ بتحدد. وهذه الأنواع اللي ذكرناها إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله نبدأ بالكلام عن أساليب التخصيص والقصر في اللغة العربية. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.